اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان. نقرأ لكم الفصل 15، ما بعد الوفاق وعدم الانحياز، آفاق مستقبلية، بصوت مروى مدين. من معطيات العصر التي لا تحتمل التزايد أو الاكترار وإن تحملته دائما، أن على قمة هذا العالم تتربع منذ نهاية الحرب الثانية قوتان شبه متكافئتين ولكنهما شبه متنافرتين، هما القوتان الأعظم. ورغم أن إحداهما قد تعد متفوقة على الأخرى دائما أو مرحليا، بحيث قد يصح أن نميز فيهما كقاعدة أو أحيانا بين القوة الأولى والثانية، فإنهما أدنى إلى التكافؤ والندية والتقارب عموما. ومن بديهيات العصر بعد ذلك، وهذا هو الأهم، أن العالم كله محكوم بصورة أو بأخرى بهذه الثنائية والاستقطاب والتوازن، إلى حد قد يجوز معه تجاوزا أو مجازا أن نتحدث عن حكم ثنائي عالمي بطريقة ما، بكثافة ما، وبدرجة ما. ولقد يكون هذا الوضع أو النمط الثنائي التنافسي الاحتكاري جديدا من حيث المبدأ، أو قد لا يكون. فإلى ما قبل الحرب الثانية، كان على قمة العالم بالمثل قوتان عظميان هما الإمبراطورية البريطانية والفرنسية، متقاربتان إلى حد أو آخر في القوة، متنافستان على احتكارهما، وفيما بينهما تحكمان أو تتحكمان في العالم أو الجزء الأكبر منه بدرجة أو بأخرى. كل ما في الأمر، وهذا فارق التطور والعصر والمقياس والإيقاع بين الاستعمار القديم والجديد، أن قد حلت محل هاتين الإمبراطوريتين إمبراطوريتان جديدتان غير إقليميتين، عالميتان أو كوكبيتان أكثر، ولكنهما مكانيتان أقل. بل أليست هذه الثنائية والصراع الثنائي هي كما رأينا جماع وخلاصة تجربة القوى السياسية طوال العصور الحديثة منذ الكشوف الجغرافي على الأقل؟ أيما كان، فإن علينا الآن في نهاية رحلتنا الطويلة المفعمة حول العالم والعصر أن نتقدم لنقترب اقترابا مباشرا أكثر من هاتين القوتين الأعظم، نتفحصهما من الداخل أكثر، ونحلل تركيبهما في صميمه الهيكلي وفي تطوره الذاتي الذي هو وحده يمكنه أن يفسر كل سلوكهما السياسي بكل دقائقه وتفاصيله وبكل ذبذباته ومتغيراته طوال ربع أو ثلث القرن الأخير. بل إنه هو وحده الذي يمكن كذلك أن يحدد مصيرهما في المستقبل القريب أو البعيد، وبذلك يعطينا مفتاح التنبؤ المستقبلي. أتتم بينهما عملية اختزال من ثنائية تنافسية إلى أحادية احتكارية مطلقة، أو تحل محلها ثنائية أخرى تماما، أو على الأقل تلحق بهما قوى عظمى أخرى لتتحول الثنائية إلى ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو أكثر إلى آخره. ولكن لنبدأ بالحاضر أولا وتحليل الصورة الراهنة، مرجئين التنبؤ إلى النهاية، كذلك فلتكن الولايات المتحدة هي نقطة البدء. الدورة والدور الأمريكي. ليس من العسير على طالب الجغرافيا السياسية أن يرى أهم مفتاح للتطورات العالمية الأخيرة يكمن موضوعيا في تحركات ونشاطات ودينامية الولايات المتحدة بصفة أساسية، وهي نشاطات وتحركات ودينامية عدوانية أحيانا بصفة قاطعة. وليس من العسير أيضا عليه أن يرى مفتاح الدينامية أو العدوانية الأمريكية هذه يكمن في مرحلة تطورها الجيوبوليتيكي، أي في موقعها على منحنى تطور الدولة عبر التاريخ ككائن عضوي أو شبه عضوي. وبالنسبة للولايات، يمكن أن نميز من مراحل التطور الأربع الأساسية ثلاث مراحل حتى الآن، هي مرحلة الطفولة حتى أواخر القرن التاسع عشر، ثم مرحلة الشباب حتى حرب فيتنام، ثم أخيراً مرحلة النضج منذ الوفاق في السبعينات الأخيرة فقط. وواضح أن المرحلة الأولى هي كأمر طبيعي أطولها، إلا أن أهميتها تاريخية نوعاً. أما الثانية فهي أخطرها خارج كل حدود، لأنها التي تفسر كل عناصر الاضطراب والخطر والتوتر في عالمنا المعاصر حتى قريب جداً، ولهذا فإنها ستشغل الحيز الأكبر من دراستنا التفصيلية التالية. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فطور طارئ حديث للغاية، ولكنه مفتاح المستقبل جميعا. دور النشأة والطفولة. الذي يحلل تاريخ الولايات المتحدة سيجد القرن التاسع عشر في أغلبه يمثل طفولتها كدولة، فقد كانت تبدي كل ملامح وأعراض دور النشأة، حيث ظلت منهمكة بعد حروب الاستقلال في صراعاتها الداخلية البحتة وحروبها الأهلية وعمليات الضم الإقليمية أو تعميق الاتحاد محليا. باختصار كانت مستغرقة تماما في عملية ترتيب البيت من الداخل. من هنا كانت العزلة بوصلتها وقبلتها السياسية التي يمكنها وحدها أن تتيح لها الحماية من أخطار الخارج، ريثما تتكون لها درقة أو صدفة صلبة تغلف قوقعتها الهلامية الناشئة. وقد كان مبدأ مونرو هو أول صيغة للعزلة في الواقع، بل من الثابت أنه لم يبدأ إلا برعاية وموافقة بريطانيا، ولم يتحقق إلا في ظل أسطولها وسيادتها البحرية العالمية. غير أن ظروف الولايات المتحدة الخاصة جدا من عزلة طبيعية جغرافية وضخامة فجائية غير مألوفة ساعدتها حتى منذ دور النشأة على الاتجاه نحو السيطرة الخارجية، وهذه وجدت مجالها شبه البك في أمريكا اللاتينية، وذلك بطبيعة عزلة العالم الجديد جغرافيا وبذريعة مبدأ مونرو سياسيا. من المفارقات اللافتة الساخرة والتي سترسم سابقة دالة للمستقبل أن سيطرة الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية إنما تمت على حساب النفوذ البريطاني بالذات، وذلك بعد عملية صراع وإزاغة حلت بها الإمبريالية الأمريكية محل البريطانية. والخلاصة من هذا كله أن الولايات في عزلة مرحلة نشأتها لم تكن تمارس الصوفية أو المثالية السياسية، فلما كانت منغمسة منذ وقت مبكر في تجربة جديدة في فن الاستعمار، اتخذت من أمريكا اللاتينية حقلا لها ومشتلا ومعملا، وهذا ما ستخرج به إلى العالم حين تدخل دور الشباب ليكون هدية العالم الجديد إلى العالم القديم. دور الشباب. ومنذ أواخر القرن التاسع عشر كانت الولايات قد عبرت مرحلة الانتقال من دور النشأة إلى دور الشباب، واقتحمت دور الشباب والفتوة الذي تكون الدولة قد استكملت فيه بناء كيانها الداخلي وقوتها الذاتية ماديا، وأمنت حدودها نهائيا، وبدأت طاقتها تفيض عبر حدودها فتتطلع إلى الخارج في حذر أولا، ثم في اندفاعة منقضة لا تلوي على شيء في النهاية. إنه دور التوسع، أي الاستعمار بالضرورة، الدور الذي تمثل فيه الدولة مشكلة خطيرة للسلام العالمي وتحديا للقوى الأقدم والأحدث على السواء، من الاستعمار القديم إلى الجديد. وتمثل هذا في حالة الولايات في توسعاتها الاستعمارية بالمعنى المباشر معنى الاستعمار القديم في الكاريبي والهادي، ثم في انغماساتها في حروب العالم القديم الإمبريالية التي كانت تتأرجح فيها بين تقليد عزلة دور النشأة وبين إغراءات توسع دور الشباب. فبعد أن شاركت إثر تردد طويل في الحرب العظمى الأولى، تذبذبت نحو العزلة نوعا فيما بين الحربين، إلى أن تجاذبتها من جديد الحرب العظمى الثانية التي وضعتها تماما في قلب دوامة السياسة العالمية، بل وعلى رأس صراع القوى الكوكبية جميعا. وإذا كانت الحرب الثانية قد قامت أصلا كصراع استعماري بين دولة فتية في دور الشباب ألمانيا تبغي التوسع على حساب دولة أقدم في دور النضج بريطانيا، لم تعد تنشد إلا الاستقرار وكل همها المحافظة على الوضع الراهن بما لها فيه من مكاسب استعمارية عظمى حققتها من قبل في دور شبابها، فإن الجائزة الكبرى قد سقطت في النهاية في يد الولايات المتحدة. فلقد خرجت بريطانيا وأكثر منها فرنسا مضعضعتين من الصراع، مما مكن لثورة التحرير أن تنطلق في المستعمرات، وللولايات المتحدة أن تشارك في مطاردتهما منها حتى تستطيع أن تحل محلهما، إلى أن انتهت فترة ما بعد الحرب بانتقال بريطانيا وفرنسا كدول من دور النضج إلى دور الشيخوخة والانكماش. وفي النتيجة فإن الإمبريالية الأمريكية الجديدة لم ترث الإمبريالية البريطانية والفرنسية القديمة فحسب كما هو شائع، وإنما ورثت في الحقيقة كل الرأسمالية المتنحية، بريطانية وفرنسية وألمانية وإيطالية ويابانية إلى آخره، أي كل الرأسماليات الديمقراطية والديكتاتورية، الليبرالية والفاشية، وقوى دور النضج ودور الشباب على حد سواء. أما بالنسبة إلى دول التحرير الوطني التي قامت في المستعمرات القديمة والتي تقف على درجات متفاوتة من دور النشأة والطفولة بكل معالمه ومشاكله التطورية العادية، فضلا عن التخلف الحضاري والضعف الجذري الخطير، فقد ظهرت الولايات المتحدة أمامها في ازدواجية خبيثة لم تلبث أن صارت سافرة. فقد خدعت بعض هذه الدول في دورها السياسي تحت أوهام عزلتها القديمة ومثل مرحلة نشأتها المدعاة، وكذلك تحت تأثير مطاردتها الظاهرية للاستعمار القديم، حتى توهمت الأولى فيها أملاً حقيقياً للتحرير والتعمير. فإذا الحقيقة تتكشف عن قوة جديدة تأتي من وراء البحار لتصدر تجربتها الخاصة والأصيلة في الاستغلال بدل الاحتلال، والسيطرة والنفوذ بدل الامتلاك والوجود، أو بالتعبير الدقيق لتمارس الإمبريالية بدل الكولونيالية، أي الاستعمار. وهذا هو الاستعمار الجديد في مقابل الاستعمار القديم، وتلك كانت بداية خيبة أمل العالم الثالث في الولايات. ولكن الأسوأ منه كانت النهاية، إذ أصبحت الولايات لعنة العالم الثالث بالتحديد كما رأينا ونرى أحيانا. عناصر القوة: وعند هذا الحد يمكن تشخيص خطر الولايات في أنها أول دولة في التاريخ اجتمعت فيها ولها كل عناصر القوة ومقوماتها، ولكن أيضا كل أعراضها وأمراضها، وذلك على أكبر مقياس في التاريخ كذلك، فهي في كل ذلك أول أكبر أو أكبر أول كما قيل. فهي كقارة أو شبه قارة تعد أول دولة تقف على قمة دور الشباب في مثل هذا الحجم والضخامة والثراء، ويكفي في هذا الصدد تفوقها العلمي والتكنولوجي المجنح الذي خلق بينها وبين أوروبا الغربية نفسها، هو كالهوة التي بين أوروبا الغربية والعالم الثالث. وإذا كان أهم ما يميز الدولة في دور الشباب أن نضج قوتها المادية يسبق نضج خبرتها وحنكتها السياسية إلى درجة مقلقة، فإن هذا يصدق على الولايات كما لا يصدق على دولة أخرى، بل إلى الحد الذي يضع العضل فوق العقل تماما في السياسة العالمية. وهي بعد ذلك أول دولة رأسمالية تتعدى حدود الرأسمالية التقليدية وآفاق الرأسماليات القديمة إلى مرحلة يمكن أن توصف حقا بمرحلة ما فوق الرأسمالية، سوبر كابيتاليزم. فهي اليوم أكبر قلعة للاحتكارات والاستثمارات العالمية والشركات متعددة الجنسية، وهي كذلك ولذلك أول دولة تتبنى الديمقراطية وتمارسها شكلا وتعلن نفسها حامية العالم الحر والمدافع عنه، ولكنها مع ذلك التي أخذت تنمي لنفسها ملامح فاشية بقدر أو آخر، وذلك بتضخم آلة الحرب تضخما رهيبا جعل الحكم فيها أدنى إلى شركة مساهمة بين الاحتكارية والعسكرية أو بين تجار الأسلحة وتجار الحروب. وهي بهذا موضوعيا أول دولة تعرف لونا جديدا من الفاشية، هي الفاشية المقنعة، تمييزا لها عن الفاشيات السافرة السابقة. ويكفينا شاهدا في هذا المجال تصريحات بعض الساسة الأمريكيين أنفسهم، من أولها ما قاله الرئيس الأسبق أيزنهاور عن التلاحم الوثيق بين رجال الصناعة والعسكرية، وتحذيره من حصول هذا المركب الصناعي العسكري على نفوذ لا مبرر له، ومن آخرها ما أعلنه مرشح للرئاسة الأمريكية من أن الولايات لم تعد قلعة للديمقراطية وإنما أصبحت معقلا للديكتاتوريات، وأن ما يحدث في أمريكا الآن يشبه إلى حد كبير ألمانيا الهتلرية عام 1939. والولايات بعد كل هذا وقبله وفوقه أول وأكبر قوة نووية في التاريخ، وهذا عنصر لا يقبل المزيد من التعليق، إلا أن نلاحظ فقط مغزاه في ضوء اجتماع الخصائص السابقة، وهو أنها هنا أول حالة لدولة عظمى في دور الشباب فوق رأسمالية شبه فاشية وفي نفس الوقت ذات قدرات أو أنياب نووية. وإنه لمنطقي جداً بعد هذا فيما يبدو للولايات أن تتطلع إلى السيطرة العالمية المطلقة ولا تقنع بأقل من دور الوصاية الكاملة على هذا الكوكب. وهناك من يخشى أن تكون الولايات ساعية في معنى حقيقي جداً إلى إنشاء أول إمبراطورية كوكبية في التاريخ الإمبريالي، وإن يكن في شكل غير مباشر هو الاستعمار الجديد، أو قل الإمبريالية العليا أو العظمى سوبر إمبرياليزم. لقد كانت أعظم إمبراطوريات الاستعمار القديم مهما تعاظمت تغطي جزءاً فقط من هذا الكوكب، ولكن يبدو الآن أن الاستعمار الأمريكي الجديد يود أن يعوض عن الكثافة بالمساحة. وهناك من يرى مثل توينبي أن الولايات المتحدة هي روما العصر، بينما يسجل أحد قادة الولايات نفسها أننا أصبحنا نقوم بالدور الذي كانت تقوم به الإمبراطورية البريطانية القديمة. غرور القوة. والولايات تكاد تتصور هذا رسالة قدرها إن لم تتوهمه حقا إلهيا مقدسا، غير أنه بغض النظر عما تتخيله هي أو تدعي عن مثاليته وفروسيات قوتها، وبغض النظر كذلك عما إذا كانت تعتقد أن الله أمريكي أو أنها ظل الله على الأرض كما يسخر منها البعض مثل ما سخروا من بريطانيا القرن الماضي، فإن الواقع الموضوعي هو أن عناصر القوة قد تحولت أحيانا في يد الولايات إلى أعلى مراحل غرور القوة إن لم يكن حقا إلى نوع من جنون القوة. ففي رأي الكثيرين أنها إذ جعلت من نفسها رجل إطفاء العالم تحولت بالفعل إلى مفجر حرب العالم، وأن تصورها لدورها كرجل بوليس عالمي انتهى بها إلى أن تصبح في الواقع دولة بوليسية إرهابية عظمى وقرصانا أو قاطع طريق دولي خطير، كما أنها وقد جعلت من نفسها وريثة كل الاستعمار قد صارت تلقائيا قلعة الرجعية العالمية وزعيمة الثورة المضادة في العالم أجمع. وهذا ما دعا البعض في وقت ما إلى أن ينتهي إلى أن الولايات أصبحت نقمة وكارثة حقيقية على العالم ومأساة العصر الكبرى. بل هناك من شبهها بسرطان العالم، من حيث أن السرطان ليس أكثر ولا أقل من نمو شاذ غير متوازن يظل يتضخم في جسم عضوي حتى يدمر خلاياه. وإذا كان العالم قد تحدث في مراحل متعاقبة عن الخطر الأصفر والخطر السلافي والخطر الشيوعي إلى آخره، فإن البعض يرى أننا اليوم نعيش في عصر الخطر الأمريكي، اقرأ السلام الأمريكي. وإن كانت النظرة العلمية إلى هذه الآراء التي قد تكون عاطفية أكثر مما هي خاطئة، فلا جدال على الأقل أن هناك كثيرا من الموضوعية في نظرة ديغول فرنسا مثلا، الذي أعلن كرجل دولة مسؤول أن أخطر ما يواجهه العالم في القرن العشرين هو تضخم قوة أمريكا خارج كل حدود. ومن الناحية العلمية البحتة يمكن أن نلخص جوهر مشكلة الولايات في العالم في أنها بحكم ظروف خاصة جدا جغرافية وتاريخية وصلت إلى الصدارة العالمية قبل الأوان وقبل أن تكون مؤهلة لها بالتاريخ والتجربة والنضج. لعل هذا هو السبب الذي حدا بمؤرخ مثل توينبي إلى أن يتوقع أمد حياة قصيرا للصدارة الأمريكية في العالم، فلا يتنبأ لها بأكثر من 50 سنة على الأكثر من البداية إلى النهاية، وهو مدى قصير للغاية إذا قورن بالصدارة البريطانية أو الفرنسية في الماضي إلى آخره. أما من الناحية العملية فإن عناصر القوة الأمريكية لم تعد مفتاحاً أساسياً من مفاتيح السياسة العالمية فقط، بل وأخطر عناصر الصراع والصدام الدولي المحتمل. فهدف السيادة العالمية كان حرياً منذ البداية بأن يصطدم مع الاتحاد السوفيتي ومن خلفه الكتلة الشرقية كما يستدعي ابتلاع العالم الثالث. ولقد رأينا من قبل كيف كاد العالم غير الشيوعي في الستينات يبدو فراغاً في نظر أمريكا، وكيف كاد ملؤه يبدو عبء الرجل الأمريكي. ونضيف هنا أن الذي يساعد الولايات على ذلك وجودها العسكري من قواعد وأساطيل منبثة حول العالم كله تقريباً، حتى كادت بذلك تصبح جغرافياً وسياسياً جاراً غير مرغوب فيه، تشترك حدوده مع حدود كل دولة تقريباً، مثلما قد صارت شريكاً طفيلياً لها في وجودها، وذلك بمخابراتها السرية وعملائها وتكنولوجيات التجسس والأقمار الصناعية إلى آخره. حتى قال البعض يأساً أو سخرية: أينما تكونوا تدرككم الولايات المتحدة. ومن البديهي بعد هذا كله أن تكون الولايات على جانب الهجوم دائماً، فبينما لا يملك الاتحاد السوفيتي أن يغامر بالردع النووي الشامل، وجدت الولايات فرصتها الذهبية وسلاحها الفعال في استراتيجية الرد المرن والحروب المحدودة الصغيرة المحلية أو الأقليمية. وقد ساعد الولايات على ذلك وجودها العسكري الذي ذكرنا تواً، منتشراً في عشرات القواعد والتسهيلات، بالإضافة إلى أساطيلها العديدة في محيطات العالم. تلك الجزر الأمريكية العائمة أو الثابتة التي وصفت بحق أنها الأرمادة الأمريكية أو انكشارية العصر الحديث. احتكار القوة. وأخيراً فلعل خير ختام لمرحلة الشباب العارمة هذه من حياة الولايات هو هذه المفارقة التي أوشكت أن توصل العالم إليها. ففي العصر الذي ظننا فيه أن استراتيجية السياسة العالمية أصبحت ثلاثية الأبعاد والأركان لأول مرة في التاريخ، بحيث زال احتكار القوة المطلق الذي عرفته كل المراحل السابقة على القرن الحالي، في هذا الوقت أصبح أحد هذه الأركان وبالتحديد قطبه الأمريكي يتمتع بسيادة عالمية أحادية شبه مطلقة، ترجح كثيراً كل ما عرفته بريطانيا مثلاً في أوج عصر احتكار القوة، فإذا به بالفعل أو بالقوة يحكم من العالم أقله ويتحكم تقريباً في أغلبه. ولابد للباحث الموضوعي أن يعترف مؤقتاً أو ظاهرياً على الأقل أننا بمنطق غريب بل معكوس نعيش أو نكاد نعيش منذ الحرب الثانية قرن الولايات المتحدة، وأننا نكاد نشهد الآن عصر أمريكا العالم سياسياً كما هو حضرياً، بعد أن عشنا عصر الأوربة في القرن الماضي. وإذا كان 4% من مساحة العالم في غرب أوروبا قد نجحت حتى القرن الماضي في السيطرة على 96% من مساحة العالم، فإن 6% من سكان العالم هم سكان الولايات المتحدة يهدفون في هذا القرن كما يبدو إلى السيطرة على 94% من سكان هذا الكوكب. ولقد كان الخطر الكامن في هذه الاتجاهات الانزلاقية والنقوصية السائدة إذا هي استمرت أن يصبح عصر السيادة العالمية المطلقة للإمبريالية الأمريكية على مرأى النظر أو مرمى حجر كما أنذر البعض، غير أن هذا لحسن حظ العالم أو لسوء حظ الولايات لم يحدث، إذ جاءت السبعينات لتضع نهاية لمرحلة شبابها وتفتتح مرحلة النضج. دور النضج والاستقرار. من المؤكد أن عقدة فيتنام وصدمة الوفاق تمثل تغيراً كيفياً أكثر منه كمياً فقط، وبالتالي نقلة جذرية في حياة أمريكا السياسية. في أتون فيتنام انصهر غرور القوة والغطرسة الأمريكية، ثم أنضجتها نارها من أوهام الشباب والفتوة العاتية، وبالوفاق أفاقت الولايات على الحقيقة القاسية، وهي أنها إزاء تحديات عالمية لم تعرفها من قبل، وأنها كما عبر الرئيس الأمريكي بنفسه وقتها نيكسون لم تعد وحدها مع الاتحاد السوفيتي على قمة العالم، وأن هناك قادمين جدداً على الطريق ومنافسين أقوياء على الصدارة العالمية. وبصيغة مراحل التطور الجيوبوليتيكي فإن معنى هذا مباشرة وبيقين هو أن الولايات قد انتقلت أخيراً على صخرة فيتنام وعبر بوابة الوفاق من مرحلة الشباب إلى مرحلة النضج. أزمة القوة. لقد أخذ ثقل أمريكا يتضاءل نسبياً في ميزان القوة العالمية، وذلك بعد أن وصل إلى الذروة ولم يعد يستطيع أن يتجاوز سقف القوة إلى أعلى، ولم يكن هذا لتناقص في مواردها أو قدراتها، هذه لا تكف عن النمو بشدة، وإنما ببساطة لأن عالم القوى قد اتسع كثيرا عما كان عليه حتى قريب، وذلك بظهور تعدد المراكز. إن أمريكا بعبارة أخرى تنمو أكثر من أي وقت مضى، ولكن العالم من حولها بات ينمو بسرعة أكبر. من هنا فقد أدركت راغمة أن هناك انكماشاً نسبياً في حجمها، وبالتالي فلا بد من تقليص نسبي لدورها. ومن هنا وليس من هناك اتجهت إلى المزيد من التعايش السلمي مع الاتحاد السوفيتي، الوفاق والتقارب مع الصين، زيارة نيكسون إلى آخر ذلك الانقلاب الكوكبي المثير الذي شهدته السبعينات الباكرة. إن الولايات المتحدة كدولة تمر تحت ناظرينا وبصورة غير ملحوظة، ولكنها درامية حقا، من مرحلة الشباب أي التوسع إلى مرحلة النضج أي الاستقرار، وهي المرحلة التي تكون الدولة فيها قد بلغت قمة القوة ولا تملك بعدها إلا أن تخسر، ولذا تجد كل مصلحتها في المحافظة على مواقعها المكتسبة ومكاسبها المتراكمة وعلى الوضع الراهن، سعية بذلك إلى الاحتفاظ بسلامها الذي سبق أن فرضته بالقوة، وذلك دون الالتجاء ما استطاعت إلى المزيد من الحروب والصدامات، أي أن الدولة باختصار تقبل بالوضع الراهن لتفرض منه الأمر الواقع وتستبدل بالعنف المباشر الخداع العنيف. وتلك هي حقيقة الحقائق في كل الموقف الأمريكي الراهن، مثل ما هي الحقيقة المفتاح في سياستها المقبلة. فأما أن الولايات اليوم في أزمة فنعم، أما أن حلها هو العزلة فلا. وهنا بالتحديد تكمن علميا مشكلة الولايات الراهنة مباشرة، إنها أزمة الانتقال من مرحلة في الدورة الجيوبوليتيكية إلى مرحلة أخرى في عالم متغير حتى النخاع، والارتداد إلى العزلة في وجه هذا التحدي ليس إلا من قبيل أوهام الماضي، لأن العزلة كانت وظيفة طبيعية ملائمة لمرحلة بعينها، ولكن لا مكان لها الآن، لا في مرحلة تطور الولايات المتحدة نفسها، ولا في عالم الصواريخ عابرة القارات وثورة المواصلات والنواة إلى آخره، التي هي بالدقة أكبر صانعيها أيضا. من احتكار القوة إلى توازن القوى، وإنما الاستراتيجية التي فرضت وستفرض نفسها على الولايات والتي خططت لها بالفعل في أوائل السبعينات على يد مهندسها كيسنجر هي العودة إلى النموذج البريطاني العتيد، سياسة توازن القوى بدلا من سياسة مجابهة أو تناطح أو تناحر القوى، وذلك لتلعب فيها دور المرجح الفيصل كما يسمى تقليديا بعد أن انتهى دور المحتكر المطلق. وهذا التحول يخترب إن لم ينتقل بنا إلى جوهر استراتيجية الصراع في القرن التاسع عشر، وإنما على نطاق جغرافي أوسع كثيرا وعلى مستوى تكنولوجي أعلى جدا، حتى لكأن معادلة اليوم هي تكبير لمعادلة الأمس. فمن الواضح منذ الوفاق في أوائل السبعينات أن الولايات إنما اتجهت عمدا إلى التعايش السلمي والانفراج مع الاتحاد السوفيتي وإلى التقارب مع الصين، لا لينتهي صراع القوى، ولكن لكي تدق على المدى الطويل فيما تأمل إسفينا نهائيا بين القوتين الشيوعيتين. كذلك فإنها لا تعترف بالاستقطاب المتعدد أيا كان عدد أطرافه لكي يؤلف صفا أفقيا يتساوى فيه الجميع أو تتساوى فيه مع الجميع، وإنما ليؤلف طابورا رأسيا تقف هي على قمته تضارب فيه من موقع المرجح ومن عزلتها بين المحيطين بين بقيتهم، تمنع اجتماعهم ضدها أو استشراء قوة أو خطر أي منهم، وتخلق فيهم المحاول الاستقطابية المتناقضة والمتحاربة التي قد يحيد أو يحطم بعضها البعض دون أن تتدخل هي أو تخسر من مكانتها أو تحرق أصابعها بقدر الإمكان، وإنما تقف من بعيد تؤجج الصراع وتجمع الأرباح. وفي ظل هذه الاستراتيجية سيكون علينا أن ننتظر من أمريكا الكثير من مفاجآت المناورات التكتيكية وتغير المواقف الخداعية اللامبدئية التي لا تعرف حتى الولاء للأيديولوجية ولا تعترف إلا بقوة المصلحة ومصلحة القوة. ولعل التقارب مع الصين هو أول هذه المفاجآت، ولسوف يكون على الدول الصغرى التي تتحدد مصائرها بصراع العمالقة أن تأخذ في حسابها محاذير هذه السياسة اللا أخلاقية التي أكسبت النموذج البريطاني القديم من قبل صفة الغدر والغادر. كذلك فعلى كل من تخامره أوهام عزلة أمريكية قادمة مهما لوحت أو هددت هي بها أن يتخلوا عن هذا الوهم العريض يقبل المريض. وفي حالة الشرق الأوسط بالذات، وحيث يعني الأمر إسرائيل بالتحديد، فلسوف يظل الخطر الأمريكي قائماً ومقيماً، وأن يكون في تركيبة جديدة. والمهم في كل الأحوال أن صراع الأقطاب يحمل الكثير من المفاجآت والاحتمالات، ويمكن أن يتبع أكثر من معادلة من معادلات القوة. الولايات بريطانيا القرن العشرين. وعند هذا الحد من السياق تقفز إلى الذهن لا مفر دورة حياة الإمبراطورية البريطانية بالذات، فهي في الحقيقة تمثل مسودة مصغرة أسبق وعلى مستوى أقل من دورة الإمبراطورية الأمريكية. أما الفارق فهو فارق المقياس بين جزيرة بريطانيا وشبه قارة الولايات، وفارق العصر بين الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية، أي بين العصر الآلي والعصر النووي، وهو أخيراً فارق الشكل بين الاستعمار القديم والجديد، الفارق باختصار بين القرنين 19 و20. وفيما عدا هذا فإن الولايات تكاد تكرر هذه الدورة في مجملها، وإن لم يكن بحذافيرها بالطبع. فهي جزيرة عظمى بإزاء كتلة العالم القديم منها وليست فيها، تتمتع بالعزلة والحماية وراء المحيط بكل اتساعه، وهي كبريطانيا لم يطأها غاز ولم تدر على أرضها حرب لقرون، وكبريطانيا كذلك لم تكن تحرص على العزلة وتمارسها إلا ضمانا لحمايتها في دور النشأة والتكوين، فقط ريثما يشتد عودها لتنطلق لتطلقها بعد ذلك إلى الأبد. وهي إلى الأمس القريب جدا كانت في أوج القوة وعلى قمة مرحلة الشباب، غير أنها في وجه تعدد المراكز الصاعدة وتصاعد المنافسة دلفت أخيرا جدا وبالتدريج الوئيد إلى مرحلة النضج، تنشد مضطرة الاستقرار والمحافظة على مكاسبها ومصالحها المكتسبة في ظل الوضع الراهن. وكما كانت الحرب العالمية الثانية بداية نهاية الإمبراطورية البريطانية، وعبدان مصدق والملايو والسويس ناصر نهاية النهاية في الخمسينات، جاءت حرب فيتنام هوتشيمينا بداية نهاية السيادة العالمية الأمريكية، وإيران خميني نهاية النهاية في أواخر السبعينات. الفارق الوحيد وهو أساسي للمستقبل أن الحرب الثانية كانت جيوبوليتيكيا نهاية مرحلة النضج والاستقرار وبداية مرحلة الشيخوخة والانحدار، وبالتالي نهاية دورة القوة برمتها في حالة بريطانيا. أما فيتنام فنهاية مرحلة الشباب وبداية مرحلة النضج في حالة الولايات، ولذا فإن أمامها ما تزال أشواط مديدة من دورة القوة تمارسها وتقطعها. ماذا بعد أمريكا؟ ولكن يبقى مع ذلك أن إقامة أمريكا بكل جرمها وجبروتها غير المسبوق أو الملحوق على قمة السيادة العالمية المطلقة جاءت أقصر فعلا من كل تصور، وأن نهايتها أتت أسرع من كل تقدير، راجع رأي توينبي. فمن كان يظن أن تاريخ حياة أمريكا على ذروة السيادة العالمية يمكن أن يكون قصيرا جدا إلى هذا الحد، أقصر قطعا مما عمرت روما وبريطانيا، ثم السؤال الأكثر غرابة وإثارة، ومن وماذا بعد أمريكا؟ الروسيا؟ حسنا، إن حدث فلن يكون ذلك إلا مصداقا لميكانيزم قوة البحر تليها قوة البر في السيادة العالمية، وتكرارا لتاريخ القوة العالمية خلال العصور الحديثة على الأقل. ثم من بعد الروسيا؟ الصين؟ إلى آخره؟ ومع ذلك فيكاد يكون من الصعب على المفكر السياسي المعاصر أن يتصور عالم الغد بلا أمريكا على القمة، أو أن يتصور لها وريثا عليها فضلا عن غالب لها. وعلى ذكر الغالب، مهما يكون الأمر فإن النبوءة الوحيدة التي قد يمكن الجزم أو التكهن بها إذا ما هزمت الولايات هزيمة استسلام شامل جدلا، أنها قد لا تعود غالبا بنفس حدودها وحجمها وكيانها الجبار الراهن، وإنما قد تمزق أوروبيا أو تفتت لاتينيا على الأرجح، على صعوبة التصورين الفرضيين أصلا هذا كذاك. ثم ماذا؟ حسنا، لقد اتسع المسرح جدا وكبرت البانوراما للغاية عما كان عليه في القرن الماضي، وتبادلت القوى أدوار الشخصيات المختلفة، لكن الدراما واحدة، دون أن يعني هذا بالضرورة أن التاريخ يعيد نفسه، وإنما صراع القوى بين الأقطاب المتعددة سيتم من الآن على أساس أنه لم يبق للولايات المتحدة كيما تحتفظ بالسيادة العالمية إلا أن تمارس من جزيرتها الكبرى في العالم الجديد لعبة توازن القوى بين منافسيها في العالم القديم ودور المرجح بينهم، تماماً مثل ما فعلت بريطانيا من جزيرتها الصغرى إزاء منافسيها على القارة في الماضي. دور الاتحاد السوفيتي، ميزان القوة. إن تكون الولايات المتحدة بطبيعتها قوة هجومية أساساً وبالضرورة، فإن الاتحاد السوفيتي قوة دفاعية بالتفضيل والامتياز، ذلك بحكم كل شيء فارق استراتيجي محوري وجوهري لا سبيل إلى تجاهله أو التقليل منه، فلا هو فقط بحكم الأيديولوجيا وعبادة القوة، ولا هو بقوة الثراء وتقدم العلم والتكنولوجيا، ولكن أيضاً بحكم التاريخ والجغرافيا ذاتها. ففضلاً عن طبيعة الرأسمالية التنافسية ونزعتها التسلطية، إضافة إلى إمكانياتها الفائقة وتفوقها التكنولوجي الباهر، فإن الولايات لم تذق طعم الحرب على أرضها منذ 1812، ولذا فإن استراتيجيتها المفضلة كانت هي دائماً أن تدافع بالهجوم، وأن خير الدفاع الهجوم، وأن الهجوم للأقوى وهو نصف النصر، بينما على الأضعف الدفاع والأضعف على الدفاع. أما الاتحاد السوفيتي فكاد يكون النقيض تماماً، فلأيديولوجيته السلامية المعلنة ولتخلف مستواه الحضاري والمادي المعلن أيضاً وانصرافه إلى رفعه وتحسينه، ولكن أيضاً وأساساً لأنه أكبر من خسر في الحروب العالمية وكان أبشع مسارحها، فإن استراتيجيته الموروثة والمكتسبة هي بالضرورة الدفاع، حتى الهجوم هو بالدفاع، أي يتم عن طريق الدفاع، حتى الأسلحة السائدة عند كلا الطرفين للدهشة ولكن لا غرابة يصدق عليها نفس المقابلة. فأخطر أسلحة أمريكا المفضلة هي الصواريخ متعددة المدى والرؤوس والطائرات القاذفة المقاتلة الجبارة، بينما أن أشهر الأسلحة الروسية عنده وحتى عند أصدقائه هي الصواريخ الدفاعية أمثال سام وغيرها. هذا عن الخلفية العسكرية أو العقيدة القتالية. أما إذا نقلنا إلى ميزان القوة فليس من السهل أن نحدد بدقة قاطعة من القوة الأولى داخل القطبية الثنائية، من ناحية لتذبذب كفتي الميزان من مرحلة إلى أخرى، ومن ناحية ثانية لأنه ليس بالقوة العسكرية البحت وحدها يكون قياس القوة بمعناها الشامل. وعموما فلقد كانت كافة الولايات هي الراجحة غالبا في القوة العسكرية معظم مراحل الفترة الحديثة من الصراع، وإن جنحت مؤخرا لصالح الاتحاد كما يقال أو كما يقول الطرفان على حد سواء. على أن الذي لا شك فيه أن الاتحاد كان دائما ولا يزال متخلفا عن الولايات بالمعنى الحضاري الشامل، ففضلا عن مستوى المعيشة قطعا فإنه يقصر دونها كثيرا في معظم خطوط الإنتاج القومي والاقتصادي والزراعي والصناعي، خاصة منها التكنولوجيا الحديثة فائقة التطور، إلى حد أنه يعتمد اعتمادا خطرا على القليل الذي تسمح به منها، بل وحتى كذلك على دول أوروبا الغربية الكبرى المتقدمة. مثلا في 1968 بلغ حجم الإنتاج القومي في الاتحاد نحو 350 بليون دولار مقابل 743 بليونا للولايات، ورغم أن هدف الاتحاد المعلن لا يعدو حتى الآن أن يلحق بمستويات الولايات في القريب، فإن معدلات نموه أسرع قليلا أو كثيرا من الولايات، والفجوة الكلية بينهما تضيق باستمرار وإن انعكس الوضع في السنوات الأخيرة على ما يبدو. دولة في مرحلة النضج، وإذا نحن أخذنا بما يقوله الاتحاد السوفيتي فإنه ملتزم بالسلام ويتبع سياسة سلامية أساساً، ويعمل على إثبات تفوق نظامه عن طريق المنافسة في الحياة لا في الموت، ويضع لنفسه هدفاً محدداً في المستقبل القريب هو الوصول إلى مستوى معيشة وإنتاج الولايات ثم تخطيها. ومن الناحية الأخرى فهو لم يعد يتهم من أعدائه بتصدير الثورة إلى الخارج، وهو يكتفي فيما يبدو بالمحيط الجغرافي الهائل الذي وصل إليه العالم الاشتراكي وبالمثل والنموذج القائم الفاعل في صمت. وحتى في أوروبا الغربية يسود الاعتقاد بأن خطر الغزو الشيوعي العسكري لم يعد مسلطا، أو كما قال سياسي بريطاني في أوج الستينات العاصفة، إننا مستسلمون لوهم الخطر الروسي إلى حد العجز عن ملاحظة الاتجاهات الأشد خطراً في السياسة الأمريكية. هناك أسباب عدة لهذا الموقف الجوهري من جانب الاتحاد السوفيتي، منها مبادئه الأساسية نفسها، فالسلام مطلب اشتراكي أساساً، ومنها بلا شك الانقسام الخطير الذي أصاب الكتلة الشرقية بالنزاع السوفيتي الصيني فأصابها بضعف دولي ملموس، ومنها كذلك أنه بعد 65 سنة من الثورة والنضال الداخلي والخارجي المرير قد وصل إلى بناء مادي عمراني ضخم يسعى للمحافظة عليه من خطر التدمير. وهنا نصل إلى نقطة قد تكون هامة في تشخيص مرحلة النمو السياسي التي بلغها الاتحاد. فمع التفرقة الواجبة بين طبيعة الدولة الرأسمالية والدولة الاشتراكية وبين أهدافها، فإن مراحل النمو السياسي والتطور الجيوبوليتيكي العام للدولة ككائن عضوي ليس ثمت ما يدعو إلى التفرقة فيها. ومن هذه الزاوية فإن الاتحاد السوفيتي كدولة يمكن أن يقال إنه تعدى مرحلة الشباب منذ حين ودخل مرحلة النضج. فرغم أن مرحلة الشباب في الدولة الاشتراكية لا يمكن أصلاً أن تستهدف أو تتميز بالتوسع الاستعماري، وقد أنفقها الاتحاد بالفعل في البناء الداخلي وضد العدوان الخارجي كما حدث حوالي الحرب الثانية، ورغم أن هذه الملامح لا زالت أهم معالم العمل السوفيتي، فإن الأرجح أن الاتحاد قد بلغ الآن مرحلة النضج. ولعل ما أعلنه في الستينات بمناسبة مرور نصف قرن على الثورة من أنه الآن بدأت مرحلة الانتقال من الدولة الاشتراكية إلى الدولة الشيوعية بالمعنى الدقيق، أن يشير إلى مرحلة النضج هذه، وهي المرحلة التي يحرص صاحبها رأس مالي أو غير ذلك لا يهم على مكاسبه وإنجازاته، ولذا يحرص على السلام بنفس الدرجة. بل لعل موقف الاتحاد من الصدع الذي وقع في الكتلة الشيوعية بينه وبين الصين الشعبية، والذي يتسم بالحرص على عدم توسيعه مهما كانت الاستفزازات، أن يؤكد هذا التشخيص التطوري. وعلى أي حال، فإن دولة الاتحاد السوفيتي أسبق وأقرب بالتأكيد من دولة الولايات المتحدة إلى مرحلة النضج، سواء ذلك باعتبار تاريخه منذ الثورة أو قبلها. وهنا يبدو على الفور فارق آخر، فارق مرحلي يضاف إلى الفارق الأسي بين موقف الاتحاد والولايات من التعايش السلمي. ففضلا عن طبيعة النزعة المسلحة والإمبريالية الكامنة في النظام الرأسمالي، فإن الولايات المتحدة حتى وقت قريب جدا كانت دولة في مرحلة الشباب بكل ما يعني هذا من غرائز توسعية ونوازع عدوانية إلى آخره. ومن الواضح من كل ما تفعله وتقوله وما لا تقوله الولايات أنها تنظر إلى التعايش السلمي كهدة مسلحة مؤقتة تكسب بها وقتا أولا وأرضا ثانيا، دون أن تتخلى عن خطتها العليا للسيطرة والسيادة الكوكبية، بما في ذلك أساسا وأخيرا السيطرة على الكتلة الاشتراكية المضادة. أخطار المرحلة. ومن الصعب عند هذا الحد ألا تقفز إلى المقارنة صراعات وتوازنات ما قبل الحرب الثانية، فما يفرض نفسه على الباحث الجيوبوليتيكي ذلك التشابه الكبير بين مواجهات 1939 ومواجهات يومنا هذا، رغم عناصر الاختلاف التي لا شبهة فيها كذلك. فمواجهة الحرب الثانية بدأت بصدام دولة في مرحلة الشباب متحرشة مستفزة تريد التوسع وتمجد القوة، ألمانيا، ودولة في مرحلة النضج حريصة أشد الحرص على مزاياها المكتسبة، ولم تدخل الحرب إلا مترددة مرغمة في النهاية وبعد وصمة استسلام ميونخ الشهيرة، بريطانيا. فبغض النظر عن الفروق الجذرية في النظم الاجتماعية ما بين فاشية ألمانيا ورأسمالية بريطانيا وكل استعمار، وما بين رأسمالية الولايات المتحدة الإمبريالية واشتراكية الاتحاد السوفيتي ضد الاستعمارية، فإن تحرش الولايات واستفزازها وعدوانيتها المسلحة أحياناً من ناحية، وحرص الاتحاد بأقصى درجات ضبط النفس على عدم التورط في الصدام من ناحية أخرى، يكرر أساسيات الموقف القديم. ومن أبرز استفزازات الولايات في صميم المعسكر الشرقي حرب فيتنام وحلم الحرب الخاطفة على نحو ما فعلت إسرائيل في الشرق الأوسط على ألمانيا الشرقية، كجزء من حلم تحرير ما وراء الستار الحديدي. أبعد من هذا، فإن محاولة ألمانيا النازية المساومة مع بريطانيا أو العكس ربما على حساب الاتحاد السوفيتي بمشروع هتلر بالانقضاض على الشيوعية، هذه المحاولة تكرر في معنى ما محاولة الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة في الستينات الأخيرة، التلويح للاتحاد السوفيتي بالمساومة على اقتسام العالم وتفادي الصدام بين العملاقين، وذلك على حساب العالم الثالث، كبش الفداء الأساسي في حالة مثل هذه الصفقة. وسواء عد الوفاق فيما بعد أو لم يعد تحقيقا لمثل هذه الصفقة الاستعمارية المشبوهة، فإن هذا لا يغير من عناصر المقارنة، كما أن فشل العرض النازي لم يمنع من وقوع الصدام. وإذا كانت النازية بعد ذلك قد عادت فعقدت ميثاق عدم اعتداء مع الاتحاد السوفيتي، فلم يكن هذا إلا مناورة لكسب الوقت ريثما تنتهي من بريطانيا، وبذا تتغذى ببريطانيا وبعدها تتعشى بالاتحاد. وهذا أو شيء من هذا يكاد على الأرجح أن يكون خط الولايات المتحدة في وقت ما، فمع استحالة الصدام مع الاتحاد بكل ما يحمل من أخطار نووية، ومع استحالة التواطؤ معه على مصير العالم واقتسامه مناطق نفوذ، تجمدت المواجهة بينهما في إطار تكتيكي مؤقت، وانعطفت هي لتتغذى أولاً بالعالم الثالث، وبعده يمكن للتوازن العالمي الكتلي أن ينقلب تمهيداً للعشاء الأخير والأكبر. التحدي الصيني. ثمة تصور آخر مختلف في الأسلوب وإن اشترك في الهدف، فمنذ بدأ التفكك ثم التصدع بين العملاقين الشيوعيين في الستينات والمعسكر الغربي وعلى رأسه الولايات، يحاول بحثق لكن بحذر أن يعمق الهو بين الحجرين ويجذب إليه الحجر الأكبر بالتدريج، مستغلا في ذلك الانتخاب الجنسي المعين للحرب النووية والذي يربط بينهما نهائيا في المصير الذري. وهم في هذا يشيرون إلى أن مركز العداء والصراع السياسي في أوروبا تحرك دائما نحو الشرق، تاركا عدو الأمس حليف اليوم. ففرنسا كانت عدو بريطانيا ثم أصبحت حليفتها، ثم صارت ألمانيا عدوة الاثنتين فأضحت حليفتهما، وقد أصبح الاتحاد السوفيتي عدو الجميع اليوم. فما الذي يمنع بهذا المنطق، هكذا يتساءلون، من أن يتحول إلى حليفهم؟ وبهذا تعود نظرية المحور الشمالي الأبيض ضد المحور الجنوبي الملون فتطفو على السطح في نهاية المطاف. وبهذا أيضا يتحول الصراع المذهبي بين الكتل البيضاء إلى نوع من الصراع العنصري بين الأجناس البيضاء وغير البيضاء، أي يحل صراع أضداد جديد محل القديم. أيا كان الأمر، فإن الغريب مع ذلك أن الولايات المتحدة رفضت، كما جاء على لسان كيسنجر في مذكراته مؤخرا، اقتراحا قال إن الاتحاد السوفيتي عرضه عليها يقضي بأن يقوم بضربة إجهاض نووية للصين قبل أن تستكمل تطوير برنامجها ويستفحل خطرها النووي، بحيث يهدد كل منه ومن الولايات على حد سواء. سواء صحت هذه الرواية أم لم تصح، فإن المغزى هو بلا شك خطورة وفداحة اللعبة برمتها أصلا، على أن هذا لم يمنعها من الاستمرار في التصعيد بلا وجل أو كلل. فمنذ وصل الانشقاق الشيوعي إلى نقطة لا عودة، وأصبح العداء الصيني السوفيتي أكبر من العداء الصيني الأمريكي في تقدير الكثيرين وفي تحديد الصينيين أنفسهم، تسللت الولايات من ثغرة أو قوة الوفاق لتعميق الأخدود وتحويل التناقض إلى مجابهة نهائية، وذلك عن طريق التقارب مع الصين، بحيث تصبح مسافة الخلف بين الصين والاتحاد السوفيتي أكبر من مسافة البعد بين الصين والولايات المتحدة. ورغم أن من المستبعد تماما أن تتحول العلاقة بين الأخيرتين إلى محور كمحور اليابان الولايات المتحدة أو إلى امتداد له، فإن هذا التقارب خطر حقيقي على الاتحاد السوفيتي، ويمكن أن يفجر الموقف برمته في النهاية. ذلك أن أي تقارب أو تحالف بين أي قوتين في الشرق والغرب من بين الأقطاب الكبار يضع الاتحاد السوفيتي فورا في حصار بري كامل أو بحري شبه كامل، وأي حصان للاتحاد يعده أكبر تهديد وتحدي له. لأنه يفرض عليه أن يحارب في جبهتين في وقت واحد. وقد كانت الاستراتيجية التاريخية للاتحاد السوفيتي وللقيصرية من قبل هي أن يتحاشى بكل وسيلة أن تفرض عليه الحرب في أوروبا وآسيا في وقت واحد، على أن مثل هذه اللعبة الأمريكية تكتنفها العقبات بقدر ما تحف بها الأخطار. ولعل هذا أن يفسر الجذر الشديد من جانب الولايات في ممارستها، فضلا عن التناقضات الصارخة في أصولها وقواعدها. فالولايات من ناحية قطعت شوطا بعيدا وإن في حدود الأمن الاستراتيجي الغربي العام بالطبع فالولايات من ناحية قطعت شوطا بعيدا وإن في حدود الأمن الاستراتيجي الغربي العام بالطبع في تسليح الصين بالأسلحة الحديثة المتطورة، ولكنها من الناحية الأخرى تخشى أيضا صعود القوة الصينية الماردة والخطر الأصفر الأحمر المخيف على المدى البعيد، بحيث قد تنقلب اللعبة عليها في النهاية ويرتد السهم إلى صدرها هي. فمشكلة الولايات وحيرة الغرب هي كما وضعها البعض أن عليهم أن يختاروا بين النار أو الجحيم، بين الخطر الأحمر الأبيض والخطر الأحمر الأصفر، وصميم المشكلة هو أي الشرين أهون. فلئن كانت أمريكا فرضا أو جدلا تستدرج الصين إلى معسكرها أو صفها ضد السوفييت حتى تتحالف معها في حرب ماحقة لهم، مثلما استدرجت أوروبا فيما مضى أمريكا والروسيا إلى حرب ضد ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، فماذا بعد؟ لأن انتصر الحلفاء على الروس فستكون الحرب العالمية الرابعة مع الصين على الأرجح، أليس كذلك؟ مسألة وقت فقط، وعدو الأمس صديق اليوم والعكس بالعكس، ومركز العداء كان ينتقل باستمرار نحو الشرق، أليس صحيحا؟ الخطر الداخلي. حسنا، إذن هل يمكن كبديل أن يتحلل الاتحاد السوفيتي أو يتآكل وينهار من الداخل فردا أو جدلا؟ تصور آخر وأخير، إن استبعده الكثيرون في الغرب فإنه مع ذلك يخامر عقول البعض في الأعماق أو في الوعي الباطن أو على الأقل من قبيل أحلام التمني. فالكتلة الشرقية يشير أصحاب هذا الرأي موحدة فقط بالقوة والقهر وحدهما، وهي تطفح بالتذمر والغليان والرفض المكبوت والانتفاضات أو الانتقادات على أخوة المعسكر تنقط مسيرته منذ بدايته، بل وتكاد ترسم سلسلة متصلة الحلقات تقريبا على أقصى تخومه الغربية بالذات، أي في أبعد مدى عن قبضة الاتحاد السوفيتي، ابتداء من يوغوسلافيا الأربعينات وألبانيا في الظل خلفها إلى مجر الستينات وتشيكوسلوفاكيا السبعينات ثم أخيرا بولندا الثمانينات، دون أن نذكر نزعة رومانيا الاستقلالية الرافضة على أجناب الاتحاد نفسه مباشرة إلى آخره. والواقع أن هذه المجموعة تقع جيوبوليتيكيا في نطاقين شبه متعامدين، واحد رأسي وآخر قاطع، وكل منهما يضم ثلاث دول متصلة الحدود، فالأول يشمل المجر وتشيكوسلوفاكيا وبولندا، وفيه قامت الثورة على المعسكر ولكنها سحقت حتى سقطت، فهذا هو العمود الساقط كما قد نسميه. أما الثاني فيشمل ألبانيا ويوغوسلافيا ورومانيا، وفيه المنشقون أو المرتدون أو الخوارج الذين أفلتوا من العقاب ولكن ظلوا كقاطع الطريق داخل المعسكر. وعلى الجملة، فإذا كان معظم هذه التقلصات والتشنجات قد سحق أو أحبط من الخارج أو من الداخل، فإن هذا لا ينفي خطورة مغزاها، وسقوط حجر واحد منها جدير بأن يؤدي إلى تفكك الجدار كله وانفراط العقد جميعا، نظرية الدومينو. ولعل هذا هو أساس محاولات الغرب الدائمة والدائبة سرا وعلانية لاختراق الكتلة بالدعاية الإيديولوجية والنموذج الغربي والعمل التحتي إلى آخره، غير أن الاتحاد السوفيتي على الجانب الآخر لم يدع مجالا للشك في أن اختراق أو سقوط إمبراطوريته الرفاقية شرق أوروبا نما يعني الحرب، بل ويعد بمثابة إعلان للحرب النووية، على أن الاتحاد نفسه يمضي مع ذلك أصحاب الدعوة ليس أكثر من شرق أوروبا تجانسا أو تمسكا بنظامه القهري المفروض. فحتى بغض النظر عن الجدل الأيديولوجي ومبدأ الشيوعية والطبقة والبروليتارية إلى آخره، أي النظام نفسه كنظام، فما الاتحاد في رأيهم إلا عصبة أمم خلاسية متنافرة لا رابط بينها من جنس أو قومية أو لغة أو دين أو تاريخ مشترك. إنه متحف سياسي هائل، مجمع موحد وقائم فقط بالضم والغزو وبقوة القهر والجيش الأحمر إلى آخره. إنه بسهولة تامة إمبراطورية النمسا المجر الجديدة في القرن العشرين، فقط إلى الشرق أكثر وعلى نطاق هائل أكبر وأكبر. ولكن مصيره في النهاية مصيرها، فمثل هذا الهيكل المختلط المخلط لا يبقى سياسيا إلا ما بقي قادرا على البقاء بالقوة فقط، ولكنه ينهار حالما يفقدها. وأيا كان الأمر والرأي، فالذي لا شك فيه موضوعيا أن كثيرا من أقليات الاتحاد وأقاليمه على استعداد تام، إن لم نقل تواقة، لأن تغادره فورا وتخرج من الاتحاد إذا ما سمح لها بذلك، كما ينص دستوره على هذا الحق نظريا وإن جبه تماما من الناحية العملية. يصدق هذا يقينا على دويلات البلطيق السابقة في الغرب، ولكن أكثر منها على الدويلات والخانات الإسلامية القديمة في آسيا الوسطى، حيث يخشى الاتحاد بالذات من تأثير الدعوات والحركات أو الثورات الإسلامية على التخوم المباشرة، كالثورة الإيرانية الإسلامية خاصة في الفترة الأخيرة، وحيث يجاهد الغرب بكل قواه الدعائية لحشد وتجنيد العالم الإسلامي كما رأينا في حرب صليبية إسلامية ضد الشيوعية والإلحاد، وتمهيدا للانفصال عن الاتحاد أو الوقوف ضده إلى آخره. ماذا بعد الاتحاد؟ شيء واحد على أي حال، مؤكد أو يكاد، لو هزم الاتحاد السوفيتي فرضا في حرب عالمية تقليدية أو نووية دون أن يدمر من الوجود، فأغلب الظن أنه سيفقد بعدها كيانه الإمبراطوري وإمبراطوريته الراهنة. فإن لم يمزق تمزيقا مثل إمبراطورية النمسا المجر أو الإمبراطورية العثمانية في السابق، فإنه على الأقل سيقسم كألمانيا حاليا. فإن كانت الأولى، فدونك لا شك عدة دول مستقلة على البلطيق وربما في أوكرانيا، فضلا عن دولة إسلامية أو أكثر في آسيا الوسطى وتركستان. هذا عدا تنصيب سيبيريا إلى دولتين أو أكثر ربما، إن لم يكن سلخها منه كلية أو اقتطاع شرائح ضخمة منها للصين وربما اليابان، حيث لا يتبقى من الاتحاد سوى نواته النووية الروسيا الأوروبية الأم. المهم والمؤكد أن المنتصر لن يسمح له غالبا بأن يعود كما كان بكيانه العملاق الحالي، وليس هذا على هوله وخرافته بالشيء المستبعد تماما في عالم السياسة والقوة، فهو احتمال وارد وإن بدرجة أقل كما رأينا على الولايات المتحدة نفسها. وفي كلتا الحالتين فيبدو أن عصر زوال الإمبراطوريات غير الاستعمارية أو شبه الاستعمارية أو الكتلية المندمجة الاتحاد والولايات يتواكب ويتناسب مع أبعاد العصر النووي، مثلما تواكب وتناسب زوال الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة بريطانيا وفرنسا مع أبعاد العصر الصناعي. خطورة مثل هذا التطور أو التصور مع ذلك أنه يترك الدول الوطنية الماموث بطبيعتها، أي غير الإمبراطورية كالهند ولكن الصين خاصة، يتركها فادحة الحجم شامخة وحدها على خريطة العالم السياسية، مما يدخل عنصر اختلال جسيم وخطر على التوازن العالمي والدولي بأسره، فضلا عن أنه يقحم على الصورة عنصرا جديدا تماما، ليس كميا فحسب ولكن كيفي أو نوعي أيضا، بل ربما أخطر وأدهى، وهو عنصر العنصرية. فهذه العمالقة المتبقية والوارثة فرضا هي كما يتفق أسيوية من العناصر الصفراء والملونة بالتصانيف الأوروبية السائدة تقليديا، فضلا عن أنها مهد للتخلف ووعاء للفقر إلى آخره. فإذا حدث هذا جدلا نكرر، لكان معناه انتقال السيادة العالمية يوما ما من أوروبا أو امتدادها أمريكا إلى آسيا، عودة يعني إلى نمط العصور القديمة الغابرة إلى آخره، غير أن مثل هذه النتيجة بحد ذاتها جديرة بأن تكون داعيا لدى المنتصرين في حرب العملاقين التي افترضناها نظريا إلى إعادة النظر في مبدأ تحطيم أو تمزيق أو تصفية الدول شبه الإمبراطورية شبه الاستعمارية السابقة، والاكتفاء بتقليمها تقليما مؤثرا فعالا. على أن كل هذه النبوءات المستقبلية المتطوحة جدا وتلك النبوءات المضادة وغيرها، دعنا لا ننسى في النهاية إنما هي فروض أكاديمية شرطية صرف، وشروطها فاسحة بالفرض. ويبقى لذلك أن ننتظر لنرى حتى سنة 2000 أو 2100 إلى آخره. على أن الذي يمكن أن نجزم به على الفور هو أن مركز ثقة للصراع العالمي تمييزاً له عن مركز ثقة للسيادة العالمية بات ينتقل وإيداً بل بحدة نحو الشرق إلى آسيا، وهو ما ينقلنا بالفعل إلى موضوعنا التالي، صراع القارات بين أوروبا وآسيا. ما زلنا نميل إلى أن نفكر في آسيا كعالم بشري وكمحيط سياسي في صيغة متخلفة نوعاً، صيغة من بقايا الماضي الاستعماري أو ما بعد الاستعماري القريب. فصورة آسيا في أذهاننا لا تخرج في مجموعها عن أن تكون كبرى قارات العالم الثالث مثل ما هي كبرى قارات الدنيا ابتداء، فهي إذن قارة التخلف، وسيادة الزراعة وضغوط السكان الساحقة ومستويات الدخول والمعيشة الحدية أو دون الحدية إلى آخره. المتغيرات الجديدة، ولا شك أن هناك قدرا كبيرا من الصحة في هذا التصور، لكن الأصح منه أن آسيا تطفر اليوم بمعدلات فريدة اقتصاديا وصناعيا وتكنولوجيا وعسكريا. وإذا كانت قطاعات محدودة منها كاليابان هي وحدها التي تقارن بالعالم الغربي إن لم تفق، فإنها في مجموعها تعد على أقل تقدير أكثر قارات العالم الثالث تطورا وتقدما، كما لا شك في أنها ثالث قارات العالم كله بعد أمريكا الشمالية وأوروبا من حيث الوزن والأهمية ومقاييس القدرة العصرية. وتنعكس طفرة آسيا المادية والحضارية هذه في المجالين السياسي والاستراتيجي بصورة رامية. فمنذ الحرب العالمية الثانية وآسيا طرف أساسي في لعبة السياسة الدولية لا يمكن تجاهله، ويشغل حيزا ضخما ومتزايدا من اهتمامات وهموم القوى العظمى. وعلى سبيل المثال، فلقد كانت الولايات المتحدة منذ الحرب موزعة اهتماماتها ومصالحها بين أوروبا وآسيا وبين الأطلسي والهادي. وكثيرا ما كانت أوروبا الغربية تصاب بالقلق حين تستشعر أن حليفتها الكبرى تمنح آسيا قدرا أكبر مما ينبغي من الاهتمام. بل بدا في وقت ما أيام تفاقم الموقف في فيتنام أن مركز ثقة لاهتمام الولايات المتحدة يكاد يتذبذب من أوروبا إلى آسيا. بل لقد وصل الأمر اليوم إلى حد أن كثافة وحجم ومعدلات التجارة الأمريكية عبر الهادي أصبحت تزيد على مثيلاتها عبر الأطلسي، مما يعكس مدى خطورة المصالح الأمريكية في آسيا. وفي كل الأحوال فإن دول أوروبا الغربية لم ترضى قط عن انغماس الولايات المتحدة وتورطها أكثر من اللازم في الحروب والصراعات والمشاكل الأسيوية ابتداء من الحرب الكورية حتى الفيتنامية، ولا قبلت أبداً أن تبدد طاقتها وتنفق جهدها في آسيا، على الأقل حتى لا تترك الجبهة الأوروبية الأساسية مكشوفة مفتوحة أمام الخطر السوفيتي. والواقع تماماً كما كان الروس والسوفييت يجدون دائماً تعارضاً كامناً بين اهتماماتهم الأوروبية والأسيوية المترامية الأنحاء، وجدت الولايات منذ خروجها إلى قيادة العالم وربما قبله شيئاً من التعارض بين اهتماماتها الأوروبية والأسيوية وبين الأطلسي والهادي. غير أن الأمريكي العادي الذي لا تزال تؤرق مخيلته أشباح دعايات الماضي عن الخطر الأصفر الزاحف أصبح الآن يهتم بأحداث آسيا ربما أكثر منه بأخبار القارة الأم أوروبا. ويكفي أن نرى رئيس الولايات المتحدة يحج بالأمس القريب ساعيا إلى آسيا وقلبها الصين بطرق بابها، ويعترف بها بعد تجاهل وإنكار واستنكار واستنفار طويل مرير. وليس معنى هذا كله أن أهمية أوروبا أو أخطارها ومشاكلها قد تضاءلت، ولكن إلى جانبها أضيفت أهمية وأخطار قارة طافرة هي آسيا. عودة آسيا. والآن ومنذ انطلاقة اليابان الصناعية والاقتصادية العارمة وقفزة الصين الكبرى إلى الأمام، ثم صراعات القوى المتعددة الأطراف داخل القارة وآخرها مجابهة الهند لباكستان ثم العراق إيران، فإن آسيا تلفت أنظار العالم بعنف، ليس فقط إلى وجودها المؤثر وجرمها العظيم، ولكن أيضا إلى دورها المستقبل، لا كمجرد مجموعة قوى محلية أو إقليمية فعالة، ولكن كقوى دولية عظمى دخلت بالفعل دائرة القوى العالمية التي كانت حكرا على أوروبا وأمريكا، تسهم بحق في تشكيل مصير العالم، وتعد طرفا موجبا في معادلة القوة. وسواء عد القرن الحادي والعشرون قرن آسيا، أو عدت آسيا قارة القرن الحادي والعشرين كما يتنبأ البعض، فإنها من قبل تمثل ركنا جوهريا من أركانه، ومركزا من مراكز الثقل الجيوبوليتيكي فيه. والواقع أن آسيا نصف البشرية تقليديا مركز طبيعي من مراكز القوة العالمية. بلغ عدد سكان آسيا سنة 1980 نحو 2605 مليون من مجموع سكان العالم البالغ 4471 مليون، أي بنسبة 58.3%. فعدا الكثافة السكانية الثرية، هناك الوراء الحضاري العريق والتاريخ الطويل المفعم. ولنذكر أنه لفترة طويلة جدا في العصور القديمة والوسطى كانت آسيا مركز القوة الأعظم في الدنيا، تسيطر على العالم القديم تقريبا، وتتحكم بموجات رعاتها الكاسحة في مصير أوروبا، وتكاد تتفوق عليها دائما. ويكفي أن ماكندر أخضع كل تاريخ أوروبا السياسي وغير السياسي القديم والوسيط لتاريخ آسيا وليس العكس. ثم لا ننسى بعد ذلك دور اليابان الحديثة في القرن العشرين وأثناء الحرب العالمية الثانية كقوة عظمى بكل المقاييس. وعلى هذا فإن ظهور آسيا البازغ أو البارز اليوم إنما هو عود على بدء في الحقيقة، والأحرى أن نقول عودة آسيا. ولكن هذا المغزى، ولكل هذا المغزى، فإن آسيا المستقبل تستحق نظرة جادة وجديدة. آسيا الجديدة، أوروبا القرن الجديد، التناظر الجيوبوليتيكي. ومهما حاولنا فلن نستطيع المبالغة في تقدير مغزى بروز آسيا على مسرح القوة العالمية. وفي هذا الصدد يكفي أن نسجل الحقائق الآتية: أولاً، آسيا هي التي افتتحت ثورة التحرير وتصفية الاستعمار وتبلور القوميات الناهضة في العالم الثالث الذي أعطته بذلك المثل والدفعة. ثانياً، فجرت أعظم الثورات الشعبية الأيديولوجية الصين، والتطورات السياسية والاقتصادية الهند منذ الحرب العالمية الثانية. ثم أخيراً، أخطر الثورات الإسلامية الحديثة رغم كل شيء إيران. ثالثاً، شهدت أهم خطط التنمية والتطور الحضاري والأخذ المتصاعد بالتكنولوجيا العصرية بين الدول النامية، وذاك من اليابان التي تنافس على صدارة العالم صناعيا واقتصاديا. رابعا، كانت مسرح أكبر عدد من الحروب منذ الحرب العالمية الثانية، سواء من حروب التحرير الوطنية ضد الغزو الإمبريالي أو صراعات القوميات الآسيوية محليا، الحرب الكورية وحرب فيتنام والهند الصينية ولاوس وكمبوتشيا، وحرب الحدود بين الصين والهند، ثم بين الصين والاتحاد السوفيتي، وحروب الهند الباكستان الثلاثة، ثم أخيرا حرب العراق إيران. والواقع أن هذه النقطة الأخيرة تنقلنا إلى ملاحظة بالغة الأهمية، فمنذ انتهت الحرب العالمية الثانية لم تكف آسيا عن القتال، وكانت دائما في حرب مستمرة هنا أو هناك، وذلك في الوقت الذي وضعت أوروبا السلاح رغم كل توترات الحرب الباردة وسباق التسلح وأخطر الصدام ومحاذيره. هذا فضلا عن الثورات الشعبية والانقلابات العسكرية التي تمر بها آسيا وتفور دون أوروبا بالطبع، شديدة الاستقرار بالغة النضج والهدوء. لقد أصبحت آسيا وليس أوروبا هي مسرح الحرب الجديد وأرض المعركة وحلبة الصراع في العالم. إنها بكل وضوح ترث دور أوروبا التقليدي في هذا المجال، رغم الفارق الأساسي أو النسبي بين عدوانية حروب أوروبا القديمة غالبا وتحريرية حروب آسيا المعاصرة عادة. والملاحظ بالفعل أن أوروبا بعد أن فقدت إمبراطوريتها الاستعمارية وراء البحار، وبعد عودتها إلى القارة الأم، تدخل الآن مرحلة من الاستقرار السياسي النادر، وتتجه تحت ضغوط العالم المتغير وحماية للنفس إلى تصفية إرث الماضي ونتائج الحرب العالمية الثانية، ثم إلى التكامل والوحدة الأوروبية، أي إلى مرحلة ما بعد القومية أو ما فوق القومية، الفوقومية كما صك البعض. أما آسيا فتدخل الآن بعد يقظتها مرحلة الكيانات القومية الجديدة، وتجتاحها كل آلام النمو والثورات والانقلابات الداخلية وتقلصات الصراعات الوطنية، والضغوط الخارجية التي عرفتها أوروبا خلال القرن التاسع عشر وما حواليه. وهنا أيضا تتكرر الدورة بدرجة أو بأخرى، وتبدو آسيا وكأنها أوروبا القرن الجديد، وذلك بالطبع فيما عدا فارق العصر وعنصر النسبية وإيقاع الأوضاع العالمية. أكثر من هذا، يرى بعض المراقبين أن مركز ثقل الصراع العالمي يتحول بالتدريج إلى آسيا، والعلامات والمؤشرات كثيرة في هذا الاتجاه فعلا. فالمحيط الأطلسي كبحيرة حلف الأطلنطي الخاصة قد أصبح نسبيا بحر السكون، بينما انتقل الخطر إلى المحيط الهادي بحر العواصف منذ الحروب الأمريكية العديدة في الشرق الأقصى. ولعل من المنطقي بعد هذا، وقد عد البعض آسيا قارة القرن الحادي والعشرين، أن يعد المحيط الهادي محيط آسيا أساسا، محيط القرن الحادي والعشرين. والبحر الأبيض المتوسط الذي كان خندقا عسكريا لأوروبا فقد هو الآخر بعض من أهميته الاستراتيجية القديمة وكثيرا من صراعاته البحرية التقليدية. ولو أن المواجهة بين الأسطولين الأمريكي والسوفيتي أعادت إليه مؤخرا الكثير من خطورته، وبالمقابل فلقد بدأ المحيط الهندي يكتسب أهمية استراتيجية متزايدة، وبدأت القوى البحرية العظمى عملية من التكالب على القواعد العسكرية فيه، بينما أخذت دول جنوب آسيا حوله تشعر بخطر تحوله إلى بحيرة صراع عالمي وتدعوه إلى تحييده. وتكاد الهند بالذات تشعر أنها حبيسة الهندي، مثلما كانت إيطاليا تشكو من أنها حبيسة البحر المتوسط. التناظر الجيوستراتيجي. إلى هذا المدى إذن يذهب التناظر التاريخي بين آسيا وأوروبا. أرى أن هذا بدوره يؤدي بنا إلى قدر مماثل على الأقل من التناظر الجغرافي العريض بين القارتين. والحقيقة أن التناظر الأول إنما هو انعكاس للثاني إلى حد بعيد، لأن الواقع أن القارتين أشباه نظائر جغرافية فريدة، إذ تكاد الواحدة تكون صورة مرئوية مقلوبة أو معكوسة، ولكنها مصغرة أو مكبرة من الأخرى. فمن الواضح مثلا أن القارتين تنتهيان في الجنوب كل بثلاثة أشباه جزر جبلية متقابلة، بينما يتناظر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي في الشكل العام والهيئة الطبيعية إلى حد بعيد. وعلى الجانبين تأتي اليابان، وهي بحق بريطانيا الشرق الأقصى في أكثر من معنى، في حين تتناظر الصين وفرنسا بسهولة. وفي الوسط على جبهة الالتحام بين القارتين تتناظر هضبتا إيران والأناضول المتقابلتان إلى مدى بعيد للغاية، مثلما يفعل حوض سهول طوران أو التركستان في آسيا الوسطى مع حوض سهل المجر في وسط أوروبا. ومن الممكن للباحث أن يمضي هكذا بعيدا في استقصاء أوجه التناظر والتشابه بين وحدات القارتين في جغرافيتهما الطبيعية والبشرية، ولكن حسبنا هنا بالطبع الجانب السياسي وحده. وها هنا تبدو لنا شبه جزيرة الهند الصينية في أقصى جنوب شرق آسيا كنظير المباشر لشبه جزيرة البلقان في جنوب شرق أوروبا، بل إنها لا تسمى أحيانا بلقان الشرق الأقصى، فهنا وهناك بيئة جبلية غابية وعرة تختطها الأنهار محتوية أحواضا وأودية متقطعة تتعدد فيها الأقليات والجيوب والأسافين الجنسية والقومية والدينية، وتتعقد الحدود السياسية، وبالتالي تثور مشكلات الأقليات والحدود المزمنة، فتتفاقم الحروب وتتعاقب بلا حصر. وكما كانت البلقان برميل ديناميت أوروبا في الحرب العالمية الأولى، كانت الهند الصينية بؤرة الحرب في آسيا منذ الحرب الثانية بلا انقطاع. أما شبه جزيرة الهند فتناظر توا شبه الجزيرة الإيطالية في الموقع والشكل، ولكل منهما كدول وزنه وحجمه الكبير ودوره التاريخي العريق في قارته، كما أن له مشاكله السياسية الحادة كحبيس بحره أو محيطه كما أشرنا منذ قليل. وعلى الجملة فكما تعد إيطاليا بصفة تقليدية الدولة الرابعة الكبرى في أوروبا حاليا بعد بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فإن الهند هي رابعة الدول الكبرى في آسيا بعد اليابان والصين والاتحاد السوفيتي، وهكذا وهكذا إلى آخره. ولا تقل أوجه التناظر بين آسيا وأوروبا إذا نحن انتقلنا شمالا إلى مراكز القوة والثقل الحقيقية. فإذا كانت أقطاب القوة في غرب أوروبا تتركز كما رأينا في مثلث القوة الشهير بريطانيا فرنسا ألمانيا، فإنها في شرق آسيا تتركز في مثلث اليابان الصين الاتحاد السوفيتي القطاع الآسيوي. بل وكما كانت هولندا وبلجيكا داخل المثلث الأول تمثل أرض المعركة بين رؤوسه أو منطقة الخمود والتحييد بين أضلاعه، فكذلك كانت كوريا ومنشوريا حتى وقت قريب داخل المثلث الثاني. بل وكما سميت المنطقة الأولى حلبة صراع أوروبا، سميت الثانية مهد الصراع في آسيا. كذلك فلو قدر لآسيا أو عليها أن تشهد صراعاً على القوة في المستقبل، فلن يخرج هذا الصراع عن أطراف ذلك المثلث، التي تدخل ثلاثتها بالفعل في هيكل الاستقطاب الخماسي الذي يتصوره البعض النظام العالمي المستقبلي كما سنرى. والمهم هنا على أي حال أنه بينما بدأت أقطاب مثلث القوة الأوروبي تتقارب وتتجه إلى الوحدة بعد صراعات دامية استمرت قروناً، فإن أقطاب المثلث الآسيوي تتباعد كل يوم إيديولوجياً وقومياً، وتتجه على ما يبدو إلى صراع لا ندري طبيعته ولا مداه بعد. استراتيجية الصراع ومحاور الاستقطاب. ما ندري على أي حال هو أن نمط الصراع الراهن يؤكد مرة أخرى أن آسيا المعاصرة هي إلى أبعد حد معقول أوروبا القرن العشرين، وأن آسيا النصف الثاني من القرن العشرين تكاد تكرر أو ترث دور أوروبا ودورتها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ليس ذلك فقط كأكبر مسرح للحروب المحلية والمحدودة في العالم، سواء كانت حروباً وطنية أو معادية للإمبريالية، ولكن أيضاً كأكبر مجال للضغوط الخارجية ومواجهة القوى الأجنبية العظمى. فعن الأولى تكاثرت محاور الاستقطاب والصراع الداخلية في القارة حتى اكتسبت أنماطاً محددة واضحة، وعن الثانية فكما تعرضت أوروبا القارة في القرن التاسع عشر لضغوط بريطانيا القوة العالمية السائدة، فكذلك تتعرض آسيا اليوم لضغوط الولايات المتحدة القوة العالمية السائدة الجديدة. وبطبيعة الحال فلا مفر من أن تتركز هذه المواجهة الرئيسية مع القوى الآسيوية الكبرى، خاصة مثلث القوة التقليدي، كما لا مفر كذلك من أن تتأثر الصراعات المحلية الداخلية وتتشكل بهذه الضغوط الخارجية الغالبة، حتى لا تكاد أحياناً ألا تعد امتداداً أو صداً لها إلى حد أو آخر. استراتيجية الصراع. فإذا ما بدأنا بالضغوط والصراعات الكبرى، فلعل اليابان هي أضعف رؤوس مثلث القوة الآسيوي حالياً، وذلك باعتبارها قزماً سياسياً وإن كانت عملاقاً اقتصادياً، فهي بلا أنياب نووية حتى الآن، تقع تحت المظلة النووية الأمريكية، وتمثل عملياً قاعدة ارتكاز الولايات المتحدة على حافة القارة. والواقع أنها في محور الاستقطاب الأمريكي الياباني، تكاد الآن تكون مجرد رأس جسر لإسفين يمكن أن تدقه الولايات المتحدة بين ضلوع العالم الشيوعي. بل قد لا نبالغ إذا قلنا إن اليابان حالياً منطقة خمود أو شبه فراغ سياسي تملأه أمريكا بين رؤوس مثلث القوة العالمي الولايات الاتحاد الصين، أكثر منها رأساً من رؤوس مثلث القوة الآسيوي التقليدي الاتحاد الصين اليابان. هكذا إذن يختزل صراع القوى العظمى الفعال على القارة إلى ثلاثية الولايات الاتحاد الصين. وبطبيعة الحال فلقد تعرضت استراتيجية هذا الصراع لانقلاب جذري كامل منذ الانشقاق السوفيتي الصيني، فتغيرت المواقع وتبودلت الأدوار تماما بصورة درامية حقا. فابتداء بينما كانت أمريكا هي التي تحاول حصر الصين واحتوائها بحلف جنوب شرق آسيا السيتو، أصبح الاتحاد بمشروع برجنيف للأمن الآسيوي هو الذي يحاول. وبعد أن كانت الولايات المتحدة هي العدو الأول للصين، أصبح الاتحاد السوفيتي هو هذا العدو. ومن ثم فقبل الانشقاق كانت معادلة الصراع كالآتي: الاتحاد زائد الصين ضد أمريكا لإخراجها من القارة. أما بعد الانشقاق فقد أصبحت المعادلة كالتالي: أمريكا زائد الصين ضد الاتحاد لمنع توسعه في القارة. فمن الحالة الأولى الحرب الكورية ثم حرب فيتنام، ومن الحالة الثانية حرب كامبوتشيا ثم حرب أفغانستان. وإذا كانت الاستراتيجية العظمى للولايات أصلاً هي تطويق الاتحاد السوفيتي سواء في أوروبا أو آسيا، فإنها قد خسرت باستمرار حروبها على اليابس الآسيوي حتى خرجت منه تقريباً، واقتصر وجودها على هوامشه الجزرية أساساً كما في اليابان وتايوان والفلبين. ولم يكن مبدأ نيكسون من ترك آسيا للأسيويين سوى اعتراف بالقانون الاستراتيجي القديم عن عجز قوى البحر الخارجية عن تحقيق نصر عسكري أرضي أو الاحتفاظ بموطئ قدم على اليابس الأسيوي. وعلى العكس من هذا تقريباً، تحقق للاتحاد السوفيتي توسع مضطرد متصل على اليابس الأسيوي، ولم يكن هذا بدوره إلا مصداقاً لنظرية ماكندر عن خطر توسع الهارتلاند كقوة بر في آسيا أرضياً نحو الخارج والهوامش البحرية. لقد خرجت أمريكا تقريباً من يابس القارة، وخرج الاتحاد تقريباً من الحصار القاري. محاور الاستقطاب. تلك هي الخلفية العريضة للخريطة الاستراتيجية لصراع الكبار على المسرح الآسيوي، ولا يتبقى لنا الآن سوى أن نركب عليها محاور الصراع المحلي بين القوى الأصغر، تلك التي ظهرت عليها بوادر وأعراض استقطاب محوري حاد وعنيف في أكثر من حالة، وهي كما يلاحظ محاور تتقاطع غالباً وتقطع القارة من أقصاها إلى أقصاها أحياناً، ولكن من أطرافها الاتحاد والصين دائماً. ولا شك أن أبرز وأخطر هذه المحاور الثانوية محور الاتحاد الهند ضد محور الصين الباكستان. فلقد كشفت آخر حروب الهند الباكستان في مطلع السبعينات وبصورة درامية ناجزة عن انبثاق محورين متصارعين متقاطعين متعامدين كأنهما سيفان متبارزان عبر القارة. محور عمودي قطباه الاتحاد في الشمال والهند في الجنوب، ومحور عرضي قطباه الصين في الشرق والباكستان في الغرب. وإذا كان هذا الاستقطاب المحوري الخطير الذي يكاد يتعامد بدوره على كل منطق الانتماءات والولاءات الأيديولوجية قد ختم إلى حد بعيد على مصير الباكستان، فقد حسم أكثر من جولة فاصلة من الصراع بين العملاقين الاتحاد والولايات، وكذلك بين الاتحاد والصين. أخيراً كذلك، فلقد كشفت حرب فيتنام بعد انتهائها عن محورين ثانويين متقاطعين برزا نسبياً في السنوات الأخيرة، محور الاتحاد فيتنام ضد محور الصين كامبوتشيا، حيث شبه التدخل الفيتنامي في كامبوتشيا بتدخل هتلر في النمسا قبيل الحرب الثانية، وما زال الصراع سجالاً حولهما هذين المحورين على شكل حروب أهلية ومحلية محدودة لكنها ممطوطة ومرهقة. الطريف أخيراً أن هذه الصراعات والمحاور المحلية الثانوية لها أثرها الذي ينعكس على أطراف الصراعات الكبرى في القارة، خاصة الولايات المتحدة. فمعظم حلفاء الولايات اليوم في آسيا ابتداء من جنوب كوريا إلى جنوب شرق آسيا يرون أن الولايات قد مالت إلى الصين أكثر مما ينبغي وضد الاتحاد السوفيتي أكثر مما ينبغي، وهم لذلك يطالبونها بقدر من الانضباط والتوازن بين القطبين الأسيويين الشيوعيين خشية على أنفسهم من استفزاز أخطار أي منهما. فمثلا تريد دول جنوب شرق آسيا خروج فيتنام من كامبوتشيا، ولكنها لا تريد أن يصل عداء الولايات لفيتنام إلى حد إرغامها على الاعتماد الكامل والارتباط المطلق بالاتحاد السوفيتي. وهذا بقدر ما يعبر عن تعقيد اللعبة، يعبر عن مشكلة الولايات المتحدة في دقة وصعوبة تحقيق التوازن بين الأعداء من ناحية ومع الأصدقاء من الناحية الأخرى، وذلك مع الحلفاء الأسيويين هنا كما هي الحال مع الحلفاء الأوروبيين في غرب أوروبا. أنماط الصراعات الإقليمية المتغيرة. نستطيع الآن أن ننظر إلى التطورات أو الانقلابات التي طرأت على مواقع وأدوار القوى واستراتيجيات الصراع العالمي نظرة شاملة تنسج في رقعة واحدة خيوط الجغرافيا والتاريخ بالسياسة والاستراتيجية، وذلك أيضاً داخل الإطار الإقليمي والعالمي في آن واحد. والواقع أن مثل هذه النظرة يمكن أن تطرح نظرية جديدة كلية شاملة تقدم مفتاحاً عاماً للماضي والحاضر والمستقبل، وتسمح بأن نركب فيها كل الأحداث الجارية والتطورات السارية ابتداء من الثوابت والمتغيرات الكبرى إلى أصغر التفاصيل والجزئيات الدقيقة. ذبذبات مركز الثقل. وابتداءً وكما أتيح لنا أن نرى مراراً فلقد كانت هناك دائما ذبذبات تاريخية ملحوظة في مركز ثقل السيادة العالمية أو الصراع العالمي، أحيانا من الشرق إلى الغرب، وأحيانا أخرى من الغرب إلى الشرق، إما على مقياس العالم القديم وحده أو بإضافة العالم الجديد إليه. وفي القديم، في العصور القديمة وربما إلى العصور الوسطى، كانت اليد العليا لآسيا على أوروبا، راجع أطروحة ماكندر. لكن مركز الثقل انتقل بكامل وزنه إلى أوروبا في العصور الحديثة، وفي داخلها تنقل كذلك بالتدريج من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي، ومن البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي. وفي قفزة كبرى في الاتجاه الأساسي نفسه، تذبذب البندول ذبذبته الأخيرة من أوروبا إلى أمريكا الولايات المتحدة، وربما معها وأخيرا أو مؤخرا من الأطلسي إلى الهادي، بل وحتى المحيط القطبي الشمالي في عصرنا النووي في رأي البعض. والمعنى الجغرافي التاريخي واضح تماما، لقد انتقل مركز الثقل في القوة العالمية عبر التاريخ عموما من الشرق إلى الغرب باضطراد وإصرار، قل لمجرد المقابلة وسواء بالصدفة أو بالاتفاق، مع حركة الهجرات البشرية حول الأرض أو مع حركة الشمس الظاهرية أو عكس دوران الأرض حول نفسها. الآن على هذه الفرشة القاعدية الأساسية وداخل هذا الإطار المحكم الحاكم، ولا نقول على عكسها وخارجه، ظهر في الفترة الأخيرة اتجاه عكسي راجع، وانقلبت ذبذبة البندول من الغرب إلى الشرق، على الأقل في مركز ثقل الصراع العالمي، تمييزا له عن مركز ثقل القوة والسيادة العالمية نفسها. ولهذا يجوز أن نعد هذه الذبذبة ثانوية بالقياس إلى الذبذبة الأولية المحورية، لا تتعارض معها بالضرورة وإن عدلتها بقدر ما كملتها. فمن أوروبا والأطلسي انتقلت الصراعات العالمية والإقليمية المعاصرة إلى آسيا والهادي على الترتيب، ومن المتوسط وقناة السويس انتقل الخطر والخطورة إلى الهندي والخليج العربي. ومع هذا الاتجاه الطارئ أو الراجع، تغيرت أنماط الصراعات والاستراتيجيات الإقليمية والمحلية قليلا أو كثيرا نحو الغرب. تلك هي النظرة أو النظرية العامة وصورة الخريطة في خطوطها الرئيسية العريضة، تتأكد معالمها وتبرز تضاريسها أكثر حين نزيدها تفصيلا وتحليلا. فإذا بدأنا من البداية، فلقد كانت مصر والعراق كما نعلم مراكز القوى السياسية العالمية السائدة في العصور القديمة، وبينهما تذبذب مركز الثقل عدة مرات جيئة وذهابا. وفي العصور الوسطى كان العراق العباسي هو بلا ريب مركز الثقل الأساسي نتيجة للتطورات الجديدة والعديدة المحلية والإقليمية والقارية، ولكن لم يلبث المركز بعد الطوفان المغولي أن انتقل من العراق إلى مصر بصفة حاسمة ونهائية. غير أن كشف طريق الرأس لم يلبث بدوره أن نقل المركز من مصر إلى البرتغال، وانتهى بذلك عصر البحر المتوسط وبدأ عصر المحيط الأطلسي، حيث ظل المركز يتنقل على طول ساحل غرب أوروبا من الجنوب إلى الشمال، متحركا على التعاقب من البرتغال إلى هولندا إلى فرنسا ثم أخيرا إلى بريطانيا، حيث استقر بصفة نهائية طوال الفترة الحديثة. وسيلاحظ أن البندول طوال هذه المراحل المديدة كان يتذبذب بانتظام واستمرار من الشرق إلى الغرب. ثم جاءت قناة السويس في قمة المرحلة الأخيرة، فأعادت الأهمية إلى البحر المتوسط ومصر وطريق السويس بصفة مؤكدة، إلا أن المحيط الأطلسي ظل هو البحر المتوسط الجديد على المستوى العالمي، كما ظل غرب أوروبا مركز ثقل القوة في العالم بلا منازع. ولقد كان هذا أيضا هو عصر الاستعمار العالمي والإمبراطوريات العظمى بالضرورة والامتياز، وعلى رأسها الإمبراطورية الفرنسية ولكن البريطانية أساسا. وكان محور القوة والسيطرة العالمية هو الأراضي الهامشية الغنية في العالم القديم، وخاصة القاطع التقليدي الكثيف غرب أوروبا المتوسط الموسميات. وقد وصل هذا النمط الاستراتيجي إلى أوجه في القرن التاسع عشر وعلى يد بريطانيا، عصر بريطانيا. وكان عصر بريطانيا هذا كمركب سياسي تكنولوجي وبصيغة اختزالية جدا هو عصر الفحل، السكة الحديدية الباخرة قناة السويس، مصر، الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات. وفي هذا المركب أو النمط لم يكن الخليج العربي شأنه في ذلك شأن عدن وباب المندب سوى نقطة مرحلة وموطئ قدم على طريق السويس الشرياني، خط حياة الإمبراطورية وعنق الهند إلى آخره. ويمكن اعتبار فترة الحرب العالمية الثانية إلى منتصف القرن قمة هذا النمط الاستراتيجي التقليدي ونهايته أيضا. ذلك أن في هذه الفترة نفسها بدأ يبزغ نمط استراتيجي عكسي جديد يستند إلى مركب سياسي تكنولوجي جديد أكثر تعقيدا من نظيره القديم، وأخذ كلاهما يزيغ سابقه ويحل محله بالتدريج إلى حد أو آخر، بل وأحيانا بصورة انقلابية فجائية وحادة. فعلى جانب التكنولوجيا انتقل العالم بصورة حاسمة ونهائية من عصر الفحم إلى عصر البترول، وبالتالي من السكة الحديدية والباخرة إلى السيارة والناقلات. وعلى الجانب السياسي انتقلت السيادة العالمية من بريطانيا جزيرة القارة إلى أمريكا القارة الجزيرة. لقد حل عصر أمريكا محل عصر بريطانيا، وقد اكتمل الانتقال بصورة مطلقة بعد ثورة التحرير الوطنية في العالم الثالث وتصفية الإمبراطوريات. وبذلك أيضا حل الاستعمار الجديد محل الاستعمار القديم، غير أن العصر النووي والاستقطاب الثنائي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لم يلبث أن بدأ، فحل صراع الكتلتين محل صراع الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة. وأثناء ذلك كله وقبل وبعد ذلك كله، فلقد ظهر البترول في الشرق الأوسط وبخاصة في حوض الخليج العربي الذي سرعان ما أصبح المستودع الأول لمخزونه في العالم. وبذلك أصبح الخليج على الفور أهم منطقة استراتيجية لأهم مادة استراتيجية في العالم المعاصر، وبالتالي محور وبؤرة كل السياسات والاستراتيجيات والصراعات العالمية للغرب والشرق جميعا بلا تحفظ ولا استثناء نحو الشرق. من هنا فبعد أن كانت المعادلة أو المتتالية التكنولوجية الاستراتيجية الجيوبوليتيكية في عصر بريطانيا هي الفحم، السكة الحديدية، الباخرة، قناة السويس، مصر، الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات، أصبحت تقرأ في عصر أمريكا البترول، السيارة، الناقلات، الخليج العربي، الاستعمار الجديد وصراع الكتلتين. لقد عاد البندول إلى عكس الماضي فتذبذب من الغرب إلى الشرق، من قناة السويس إلى الخليج العربي. وهكذا بعد أن كان الخليج محط على طريق السويس إلى الهند، انزلقت ولا نقول انزوت القناة إلى ممر على طريق البترول إلى الخليج. لقد تبادلت السويس والخليج المواقع والأدوار والأهميات النسبية، وبعد أن كانت السويس كبيرة والخليج صغيرة من الوجهة الاستراتيجية انقلبت الموازين واختلت خارج كل حدود، سواء ذلك على النسبة أو الإطلاق، فأصبح الخليج كبيرا جدا والسويس صغيرة نسبيا. بهذا الشكل عاد من جديد نمط العصر العباسي في العلاقة بين البرزخ والخليج، حيث انتقل مركز الثقة الاستراتيجي في العالم اليوم من القناة إلى الخليج، وورث الخليج ومضيقه دور وموقع مصر وقناتها إلى حد بعيد جغرافيا واستراتيجيا. لقد أفقد البترول مصر زعامتها الاستراتيجية في المنطقة كموقع، كما كاد يفقدها زعامتها السياسية بها كدولة بعض الشيء. سلبها موقعها الجغرافي الجيوستراتيجي جزئيا بعد أن أوشك أن يهز أيضا موقعها القيادي الجيوبوليتيكي إلى حد أقل، بل إنه لانفصال بين اهتزاز هاتين الزعامتين وهاتين القيادتين، ولا بينهما جميعا وبين البترول رأسا مباشرة، انقلاب جغرافي تاريخي، سياسي اقتصادي، واستراتيجي وعمراني كامل وشبه مطلق. الانقلاب الاستراتيجي، كيف بالدقة والتفصيل حدث هذا الانقلاب ولماذا؟ ما هي العوامل الكامنة خلفه والضوابط المحركة له؟ ثمة مجموعتان مترابطتان متداخلتان من الأسباب والمتغيرات، واحدة جعلت الخليج كبيرا بعد أن كان صغيرا، وواحدة جعلت السويس صغيرة بعد أن كانت كبيرة. وفي قلب وعلى رأس الأولى تأتي بالطبع ثورة البترول نفسه في الخليج. ثم إلى جانب البترول تأتي انقلابات ومتغيرات السياسة والاستراتيجية العالمية، سواء على مستوى الصراع بين الكتلتين والقوتين الأعظم أو على مستوى الصراع المحلي بين القوى الثانوية. وسواء كانت هذه المتغيرات مترتبة على ثورة بترول الخليج نفسه أو منفصلة عنه، فإنها تأتي مؤكدة لنتائجه ومضاعفاته من انتقال مركز الثقة الاستراتيجي العالمي إليه، ومشيرة بذلك بدرجات متفاوتة إلى تذبذب البندول من الغرب إلى الشرق بعامة. أما المجموعة الثانية من المتغيرات فتشمل الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلي، ثم خطر الناقلات العملاقة وطريق الرأس. بترول الخليج، هذا بالتأكيد أكبر وأخطر ثورة في بابها وفي نتائجها في العالم المعاصر. فإذا كانت ثورة البترول عموماً هي أكبر ثورة اقتصادية وتكنولوجية في العالم، فإن ثورته في الخليج هي بدورها أكبر ثورة جغرافية وسياسية على المستوى الإقليمي. ففي غضون ربع قرن تقريباً تحول الشرق الأوسط وحوض الخليج العربي إلى أكبر مستودع للطاقة في العالم، ومكمن الجزء الأكبر من احتياطيه ومخزونه المستقبل حتى سنة 2000 على الأقل. وبصفة تقريبية يبلغ هذا الرصيد نحو ثلثي مجمل العالم غير الشيوعي، بينما لا يقل الإنتاج عن ثلث الإنتاج العالمي جميعا، في حين يمثل الصادر السواد الأعظم من تجارته الدولية. ومن الاكترار وحده بعد هذا أن نقرر أن الخليج قد أضحى قلعة البترول في العالم، أو قل عاصمة العالم بتروليا. وفي الوقت نفسه ساعدت التطورات الدولية، خاصة ثورة التحرير الوطني في العالم الثالث، ثم بالأخص حرب أكتوبر في العالم العربي، على أن يتحول الخليج وبأرقام فلكية خرافية تماما إلى أغنى منطقة في العالم بالعائدات ورؤوس الأموال، فصار معا وفي آن واحد أعظم بنك بترول ومال في العالم. لقد بدأت إمبراطورية البترول في الشرق الأوسط والعالم العربي. وبينما بدأ الخليج وهو تابع للإمبراطوريات الاستعمارية القديمة، أصبح آخر وأحدث الإمبراطوريات في التاريخ الحديث. وبعد أن ظل طويلا مجرد خطوة على طريق السويس إلى الهند، أصبح فجأة بمثابة إمبراطورية الهند الجديدة، إلا أنها أدخل في وأقرب إلى الاستعمار الجديد منها إلى الاستعمار القديم مثلما كانت إمبراطورية الهند السابقة. وبينما كانت الهند في الماضي جوهرة التاج والإمبراطورية البريطانية، فإن إمبراطورية الهند الجديدة ليست فقط جوهرة بل حرفيا حياة، ليس فقط لإمبراطورية غربية ولكن للغرب بأسره. ذلك وبغير إفراط في الأرقام أن الغرب كله، كل غرب أوروبا بما فيه بريطانيا بالإضافة إلى اليابان بل والولايات المتحدة الآن فضلا عن العالم الثالث، يعتمد اعتمادا مطلقا أو شبه مطلق وإن بدرجات متفاوتة على بترول الخليج. فمن مضيق هرمز وبمعدل ناقلة كل 8 دقائق كان يمر يوميا 19 مليون برميل، تمثل أكثر من ثلثي إنتاج الخليج البالغ نحو 28 مليون برميل يومياً، وتشكل 90% من حاجات اليابان، وأكثر من نصف حاجات أوروبا الغربية وربع واردات الولايات المتحدة. من القناة إلى الخليج، قارن هذا الآن بقناة السويس. لقد كانت القناة على الأكثر خط حياة إمبراطورية فقط، أما الخليج فخط حياة الغرب كله بل والعالم كله. أكثر من هذا، فعلى أحسن الفروض والأحوال فإن القناة كما سبق طريق، حيث الخليج حياة، أو بالمقابل وبعبارة أصح وأصرح وأفدح، الخليج مقتل، حيث القناة مجرد مخرج. باختصار، الأول لا بديل له، أما الثاني فلا. لا عجب أن يصبح مضيق هرمز عنق الخليج وبوابته، هو بمثابة قناة السويس الحقيقية الجديدة، فإنما هو مباشرة المخرج والممر الحقيقي لبترول الخليج نفسه. وبصيغة أخرى، فلقد أصبح الخليج ومضيقه ذاته أكثر من الخليج والسويس تقريبا، هما مقر البترول وممره معا، الحياة والطريق في آن واحد. والنتيجة، النتيجة الحتمية بداها وواقعا شئنا أو أبينا أن الخليج أصبح اليوم عين إعصار السياسة الدولية وقطب الصراع في الاستراتيجية العالمية، وخاصة بين القطبين الأعظم والكتلتين الغربية والشرقية. كل التنافس حوله والأطماع فيه والأضواء عليه والحسابات له والاهتمام به والأهمية أيضا. فالخليج بالنسبة للغرب ليس حياة فقط، بل ومقتل أيضا بالقوة كما رأينا، أي مسألة أو منطقة حياة أو موت، بمعنى أن أي تهديد أو حرمان لإمداداته منه يعني استسلامه بلا قتال في أي حرب عالمية تقليدية. وبالمثل ولكن بالمعنى السالب، فإن بترول الخليج كوسيلة حرمان هو نصف المعركة ونصف النصر بالنسبة للشرق. ومعنى هذا أن الخليج هدف أول حتم في أي مواجهة حربية بين القطبين في المستقبل، الأول لضمان حمايته وتأمينه، والثاني لانتزاعه أو تدميره. وبدون مواربة وبإعلان الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كليهما، فإن الخليج أكثر من أي منطقة أخرى في العالم هو مفجر الحرب الثالثة المحتمل، وبوابته هرمز بوابتها. فكل برميل بترول يخرج من الخليج يساوي برميل بارود، والخليج ككل أصبح بحق برميل ديناميت العالم الجديد، مثلما كان البلقان في الحرب الأولى والسويس والشرق الأوسط في الحرب الثانية. ومن السهل أن نلاحظ كيف تقع مراكز الخطر الثلاثة على محور واحد قاطع، وكيف تحرك مركز الثقل بينهما تباعا وباضطراب من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، إشارة إلى تأرجح البندول الاستراتيجي العام من الغرب إلى الشرق، من المتوسط إلى الهندي، ومن البحر المتوسط إلى المحيط الهندي أيضا وأساسا. إذ لما كان الخليج يتوج رأس المحيط الهندي، فقد انتقل مسرح الصراع المباشر أوتوماتيكيا إلى هذا الأخير الذي ورث بذلك دور البحر المتوسط سابقا، بل وربما المحيط الأطلسي مؤخرا. وإذا كان البعض يعد المحيط القطبي الشمالي لا الأطلسي بحر العالم المتوسط الجديد في العصر النووي والاستراتيجية الذرية، فإن المحيط الهندي هو بلا تردد بحر العالم المتوسط الجديد في عصر البترول والاستراتيجية التقليدية. لقد أصبح المحيط الهندي الذي هو نصف محيط نسبيا، والذي يشبه في شكله وتركيبه العام البحر الأبيض المتوسط، إلا أنه مفتوح على الجنوب بلا سواحل أو حدود، أصبح هو البحر المتوسط الجديد في السياسة الاستراتيجية، مثلما أصبح مضيق هرمز قناة السويس الجديدة مجازا. اعتبر فقط في هذا الصدد احتشاد وتواجه الأساطيل الحربية الكثيفة لكلا القطبين لأول مرة فيه، وتكالبهما على المحيطات والقواعد البحرية سواء على سواحله أو في جزره. لاحظ كذلك كيف انساب أو تصرف دور البحر الأبيض المتوسط الاستراتيجي التقليدي جزئيا إلى الهندي عبر البحر الأحمر وعن طريقه، حيث بدأ هذا الأخير يكتسب على الطريق قيمة ودورا جديدين، كما ابتدأ جنوبه في عدن وباب المندب واليمن الجنوبية وإثيوبيا ينافس نسبيا شماله العريق السويس ومصر كأهداف للتحالفات السياسية ومواطن للقواعد العسكرية إلى آخره. الأنماط الجديدة، نمط الصراع الاستراتيجي العالمي. على أن البحر الأبيض المتوسط لم يفقد من دوره للمحيط الهندي بسبب البترول أو الخليج وحده، وإنما هناك بالإضافة عامل الاستراتيجية العالمية والسياسية الدولية بعامة. فلشد ما تغيرت أنماط ومحاور الصراع الاستراتيجي العالمي، مثلما توسعت للغاية أبعاده وأقطاره وأخطاره اليوم بالقياس إلى الأمس. فحتى الحرب العالمية الثانية وصراع الإمبراطوريات الاستعمارية كان الصراع أساسا بين بريطانيا وألمانيا، وبذلك كان البحر الأبيض المتوسط مركزيا ومحوريا في النمط الاستراتيجي السائد، مثلما كان دور قناة السويس شريانيا ومصيريا. أما الآن فإن الصراع بين الكتلتين والعملاقين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد نقل المسرح والخطر إلى الشرق أكثر، إلى الشرق من القناة والمتوسط، بل وأوروبا نفسها أكثر وأكثر. بل قد نشأ في الحقيقة نمط استراتيجي جديد في نصف الكرة الشرقي يكاد يكون نقيض نمطه القديم في العصر الاستعماري وخاصة عصر بريطانيا. فبينما كانت الأراضي الهامشية في العالم القديم هي مركز القوة في السياسة العالمية، وكان محور السيطرة العالمية هو قاطع غرب أوروبا المتوسط الموسميات، أصبح الهارتلاند الأسيوي أو الأوراسي هو محور الارتكاز والقوة بظهور الاتحاد السوفيتي كإحدى القوتين الأعظم في العالم. وبرز من هذا المركز محور سيطرة وتوسع أو نفوذ وأطماع جديد يمتد على قاطع عكسي متقاطع يشمل الخليج العربي، الشرق الأوسط، المحيط الهندي، القرن الأفريقي، وسط أفريقيا. وبهذا انتقلت القوة الطامعة أو الأخطار الاستعمارية من الغرب وبريطانيا البحرية، وذلك في مصر والسويس خاصة، إلى الشرق والاتحاد السوفيتي البري، وذلك في الخليج والشرق الأوسط عامة. فعن الخليج وبالإضافة إلى بتروله الحاكم كموضع، فإنه كموقع وباعتباره أقرب منطقة إلى بطن الاتحاد السوفيتي، كان يعد دائما ومنذ القيصرية الممر الجنوبي إلى المياه الدافئة، أي كان يعتبر قناة السويس الروسية، مثلما كان المحيط الهندي هو تلقائيا بحرها المتوسط. وهنا لابد أن نلاحظ أنه ما من مسرح قتال محتمل على وجه الأرض أبعد عن الولايات المتحدة وأقرب إلى الاتحاد السوفيتي من الخليج، لا سيما بعد تمركز السوفيت في أفغانستان مؤخرا، حيث أصبح الخليج في مدى القاذفات المقاتلة من مطاراتها وعلى بعد ساعة طيران واحدة. لهذا يستطيع الاتحاد في وثبة واحدة عبر صحراء بلوخستان على قسوتها أن يحتل الخليج دون أن تتمكن الولايات من صده أو منعه، إلا إذا أعدت القواعد والتسهيلات والأسلحة سابقة التشوين في الموقع، بالإضافة إلى إعداد القوات سريعة الانتشار التي كانت بالفعل وليدة غزو السوفيت لأفغانستان. ولعل بارقة الأمل الشاحبة الوحيدة من وجهة نظر الغرب طبعا أن هجوما سوفيتيا شاملا على الخليج يستدعي تجنيد بعض احتياطيه أو سحب بعض قواته من الجبهة الأوروبية أو جبهة الشرق الأقصى. والأولى تعرض خطة أو نية الغزو للكشف، كما تمنح الغرب الوقت اللازم لنقل قواته من بعيد، بينما أن الثانية تعرض الاتحاد نفسه للهجوم المضاد الوقائي. هذا عن الخليج نفسه. أما عن الشرق الأوسط فإن الوجود السوفيتي الذي ظهر في كثير من دوله كتحالفات أو قواعد أو علاقات صداقة وثيقة قد أخذ في النهاية شكل الغزو الكامل في أفغانستان. وهذه العملية الأخيرة لا تعني فقط أن الاتحاد السوفيتي يتوسع كالعادة والقاعدة قاريا إلى الخارج باضطراد والتصاق نحو الهلال الخارجي والأراضي الهامشية من القارة، ولكن أيضا كخطوة حتمية إلى المياه الدافئة والبحار الجنوبية، وتطويقا للخليج العربي وبتروله جميعا وأساسا، تمهيدا لليوم الذي قد يفرض فيه شروطه أو مساومته على الغرب والولايات المتحدة، إما بالوجود به أو المشاركة أو المناصفة فيه إلى آخره. أما في المحيط الهندي نفسه فلأول مرة يصبح للاتحاد السوفيتي الذي تحول حديثا فقط إلى قوة بحر لأول مرة في تاريخه البري القاري الطويل، أصبح له وجود دائم وحاسم فيه، ممثلا في أسطول حربي قوي نووي وسلسلة من القواعد البحرية في بعض المواقع الاستراتيجية على سواحله، خاصة في منطقة القرن الأفريقي، على رأسها عدن وإلى جانبها بربرة سابقا ومصوع حاليا. وهذه القواعد نفسها كانت خشبة القفز التي وتب منها الاتحاد إلى القارة الأفريقية ذاتها، حيث نجح بالإضافة إلى اليمن الجنوبية في التغلغل والتواجد السياسي في أكثر من دولة في القرن الأفريقي ووسط أفريقيا، ابتداء أولا من الصومال الذي استبدل به بعد أن فقده إثيوبيا كبديل أكبر وأخطر، وانتهاء بأنغولا على الجانب الأطلسي من أفريقيا الجنوبية. نمط الصراعات المحلية. بالإضافة إلى نمط صراع القوتين الأعظم وتمدده نحو الشرق تجاه آسيا، هناك أيضا تحرك ملحوظ في مراكز الصراع الثانوية والمحلية في نفس الاتجاه. ورغم أن هذا النمط لا ينفصل إلى حد معين عن صراع العملاقين والكتلتين، فإنه يرتبط بتطورات السياسة الدولية والأحداث الجارية عامة، لا سيما بتصفية الاستعمار القديم وإمبراطوريات غرب أوروبا في جانب، وبروز قوى جديدة صاعدة في آسيا خاصة. فبينما تحولت أوروبا الغربية في العقود الأخيرة إلى منطقة استقرار نسبي، انتقلت معظم المواجهات العسكرية والصدامات الاستراتيجية الساخنة شرقاً إلى آسيا بالذات. فعلى حين أصبحت أوروبا الغربية منذ انتهاء الحرب الثانية ثم الباردة ثم ابتداء الانفراج خاصة أميل نسبياً إلى التعايش السلمي والوفاق، وأخفت قبضة أمريكا عليها نوعاً، أصبحت آسيا هي مسرح أكبر وأخطر الحروب المحلية والثورات الوطنية في العالم تقريباً، ابتداء من الحرب الكورية ثم حرب فيتنام وحرب الصين الهند ثم سلسلة حروب الهند الباكستان إلى انفصال بنغلاديش والثورة الإيرانية ثم الحرب الإيرانية العراقية وأخيراً غزو أفغانستان إلى آخره، كل ذلك بالإضافة طبعاً إلى الحروب العربية الإسرائيلية في غرب القارة، فضلاً عن الصراع السوفيتي الصيني في شرقها. وفي هذا كله، فعلى حين خرجت الولايات المتحدة تقريباً من آسيا، ازداد النفوذ السوفيتي فيها توسعاً وانتشاراً، وصفوة القول أن مركز ثقل الصراع الساخن في العالم انتقل من أوروبا تقليدياً إلى آسيا تقريباً، حيث أصبحت الأولى سياسياً أشبه ببركان نائم، فيما تحولت الثانية بحق إلى بركان ثائر. وكان منطقياً فقط بعد هذا أن يتحول الاهتمام والخطر مرة أخرى من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي، بل إن البعض لا يتنبأ بأن المحيط الهادي بكل قوى الصين واليابان والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حوله سيصبح البحر المتوسط العالمي الجديد في القرن الحادي والعشرين. فإذا صح هذا فسيكون بحر العالم المتوسط بعد أن غادر البحر الأبيض منذ مدة، قد انتقل تباعا من المحيط الأطلسي في أقصى الغرب إلى الهادي في أقصى الشرق مرورا بالهندي. وهذا كله يذهب على أي حال ليؤكد تحرك البندول المضطرد في الاستراتيجية العالمية عبر العصر الحديث من الغرب إلى الشرق، بعد أن كانت حركته في العصور السابقة هي على العكس من الشرق إلى الغرب. مصر والسويس، تلك جميعا هي مجموعة المتغيرات العالمية التي أضافت إلى القيمة والأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي وما شرقه على حساب منطقة السويس والقناة. ولكن على الجانب الأخير فإن هناك بالإضافة مجموعة أخرى من المتغيرات نالت بصورة مباشرة من قيمته ووزنه الحقيقي والنسبي، مما ضعف وإلى حد الخطر الاختلال الاستراتيجي بين كفتي الميزان. وكما رأينا فإن أهم هذه العوامل ثلاثة هي الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلي ثم النقلات العملاقة وطريق الرأس، فكل منها قد هدد أو أخذ بقدر أو آخر من قيمة الموقع الجغرافي ودور القناة الاحتكارية القديم. ولئن كان من الممكن وأمكن بالفعل مواجهة هذه الأخطار واستعادة قدر من أهمية القناة، فلا سبيل إلى الشك في أن وزنها قد خف فعليا ونسبيا في الاستراتيجية والمواصلات العالمية، سواء عما كان عليه في الماضي تقليديا أو عما آل إلى الخليج العربي مؤخرا. وفي النتيجة الصافية ومجمل القول، انتقل مركز الثقل الجيوبوليتيكي والجاذبية الاستراتيجية والصراع السياسي من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي، ومن قناة السويس إلى الخليج العربي، ومن مصر والشام إلى شرق الجزيرة العربية والمشرق العربي، ومن شمال البحر الأحمر إلى جنوبه، بالاختصار من وسط الشرق الأوسط إلى شرقه، أو إن شئت فقل بالتقريب من الشرق الأدنى إلى الشرق الأوسط. ولعل من أبرز مظاهر وأعراض هذا الاختلال أو الانتقال شرقا تحول بؤرة الحروب المحلية في المنطقة مؤخرا، لا سيما بعد ذلك الصلح المصرائيلي من ركن مصر إسرائيل سوريا إلى ركن العراق إيران أفغانستان. خذ مثلا حرب العراق إيران، هذه الحرب لا مفر دليل جزئي على تحرك مركز الثقل الاستراتيجي والجيوبوليتيكي والإقليمي من السويس إلى الخليج ومن مصر إلى المشرق. أليست تضع الخليج الآن موضع قناة السويس في القرن الماضي أو الأخير، وتكاد تكرر إلى حد ما حرب السويس؟ أو صدفة أنهم كانوا يتحدثون بقلق عن خطر إغلاق مضيق هرمز مثلما كانوا يتحدثون في الماضي عن خطر إغلاق قناة السويس؟ بل الطريف أو الغريب أنهم في الغرب تحدثوا أثناء هذه الحرب عن الفراغ الذي سببه خروج بريطانيا ثم تخلي أمريكا عن الخليج مما فجر الحرب المحلية، تماما مثلما تحدثوا عن الفراغ بعد خروج بريطانيا من مصر وقاعدة السويس. الأكثر إثارة أنهم تحدثوا عن قوة بحرية مشتركة من دول الغرب لضمان المرور في هرمز وتدفق البترول، تماما كهيئة المنتفعين بقناة السويس وشروطها إلى آخره. على الجانب الآخر وكمثل ودليل ثان، فلئن كانت مصر اليوم قد منحت ما يسمى تسهيلات أو قواعد مؤقتة لأمريكا في قاعدة غرب القاهرة الجوية وقاعدة رأس بناس البحرية لتكون ممرا لقوة الانتشار السريع الأمريكية إلى الخليج ضمانا لحمايته وأمنه ضد ما يعد أخطار الاتحاد السوفيتي، ودون ما تعليق على هذه المعطيات أو الفرضيات أو تعرض لها، فإن هذا إنما يذهب ليؤكد أن مصر قد تحولت إلى مجرد طريق وخطوة هامشية إلى المركز المحوري الجديد وهو الخليج. شأنها في ذلك شأن عمان ومصيره، أو الصومال، أو حتى إسرائيل، أو شأن قبرص بالنسبة إلى مصر نفسها في السابق. المعنى باختصار أن مصر استراتيجيا قد تحولت كقناتها إلى موقع هامشي خادم على هامش الخليج الحيوي الحاكم المتحكم في كل شيء. لا يغير من ذلك إعلان مصر استعدادها لإرسال قواتها إلى الخليج للمساهمة في حمايته. آفاق المستقبل من الاستقطاب الثنائي إلى الخماسي. باعتراف مهندسيه، كان الوفاق الثنائي اعترافا تاريخيا باهتزاز الاستقطاب الثنائي أو القطبية الثنائية، أي باهتزاز مكانة القطبين وقوتهما النسبية على قمة العالم، وبالتالي كان إعلاناً ببزوغ عالم قوة جديد يشاركهما فيه قرب القمة أو حواليها قادمون جدد وقوة صاعدة أو طالعة. ولا يكاد أحد يشك اليوم أن عالمنا السياسي يتغير وئيداً ولكن أكيداً عن نمط ما بعد الحرب الثانية مباشرة، وأننا نعيش حالياً مرحلة انتقال حرجة ودقيقة ولكنها حاسمة من حقبة استراتيجية إلى حقبة أخرى بكل ما تنطوي عليه الكلمة من توازنات وتوزيعات وأنماط وأدوار إلى آخره. ومنذ أبرم الوفاق تحول كثير من الجامعات ومعاهد العلوم السياسية ومراكز الدراسات الاستراتيجية في العالم إلى مراصد حية للمتغيرات الدولية وخلايا مستقبلية عارمة بالنشاط التحليلي ومعامل مدججة بالحاسبات الإلكترونية للتنبؤ المستقبلي المنهج المبرمج بهؤلاء القادمين الجدد، وأين وكيف سيتم تركيبهم في معادلة القوة الجديدة، مع تحليل التوازنات الداخلية والتبادلية بين الحرس القديم والجديد، ثم أثر النظام الجديد كله على العالم ككل إلى آخره. وفي هذا الهوروسكوب السياسي أو المنظار المستقبلي الفريد، بدل الكثرة من الباحثين في قراءة يد المستقبل وعلى رأسهم هيرمان كان، أن هناك على الطريق ثلاثة كبار مرشحين للحاق بالقوتين الأعظم المخضرمتين ليؤلف خمستهم الصف الأول أو الصدر الأعظم في خريطة السياسة العالمية حوالي سنة 2000. أولئك هم أوروبا الغربية، اليابان، الصين. ولعل من الطريف هنا أن نورد على سبيل المقارنة أو لمجرد السجل ولا نقول الذكرى بعض التنبؤات الجيوبوليتيكية في أخريات الحرب العالمية الثانية عن مصائر وأقدار القوى العظمى المتوقعة بعدها. فإلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بالطبع كان يأتي صف ثاني من القوى العظمى يضم الإمبراطورية البريطانية التي يتوقف مستقبل البريطانيين فيها على تعاونهم الوثيق مع الأمريكيين، ثم من الجائز بعدها فرنسا ولكن فقط إن هي استعادت إمبراطوريتها. وكان للصين بعد هذا فرصة قوية في مكانة بارزة كالزعيمة المحتملة في الشرق الأقصى، ولو أن من المشكوك فيه أن تصل إلى مرتبة الدول العظمى، وبالمثل البرازيل في أمريكا اللاتينية، فهي الوحيدة هناك التي تذكر أكثر من غيرها كمرشح لمرتبة الدول الكبرى، إلا أن ذلك من المشكوك فيه أيضا. أما ألمانيا وإيطاليا واليابان فقد كتب على ثلاثتها أن تفقد مكانتها كدول عظمى. تلك كانت النبوءة المطروحة في مجملها، ومن الواضح الآن أن اليابان والصين على الأقل قد خيبت بعض حساباتها، بينما يبدو مجرد ذكر البرازيل اليوم مثيرا للدهشة أكثر مما كان وقتئذ أو أي وقت مضى في الحقيقة. ومهما يكن. فإذا نحن عدنا إلى واقعنا الحاضر، فإن الفرضية الأساسية السائدة أو الراجحة إذن هي تحول الاستقطاب الثنائي الضيق الراهن إلى استقطاب خماسي أعرض وأرحب، ليس الآن فورا، ولكن حوالي دورة القرن أو حتى بعدها بقليل أو كثير. ومعنى هذا أننا لا ينبغي أن نفهم من حديثنا التالي عن الاستقطاب الخماسي كخاتمة الكتاب أننا نتعامل معه فعلا في واقعنا المعاصر، فليس ثمت حتى الآن سوى قوتين أعظم لا شريك لهما، ولسوف تظلان كذلك ربما لنحو نصف قرن آخر يضاف إلى النصف الماضي، بحيث يمكن القول إنهما احتكرا وسوف يحتكران السيادة العالمية المشتركة زهاء القرن منذ منتصف القرن العشرين إلى حوالي منتصف القرن الحادي والعشرين. الخريطة الجديدة. فإذا صحت هذه الصيغة المطروحة لجاز لنا أن نتوقع خريطة جديدة تماما للقوى العظمى، ترسم على أساس التشكيلة البازغة نمطا إقليميا معقدا يختلف جذريا عن النمط الثنائي البسيط السائد حاليا أو المتنحي مستقبلا. ولعل أهم ملامح هذا التغيير ثلاثة. فأولا، كان الاستقطاب الثنائي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يتلخص في انقسام رأسي بين غرب وشرق، بين معسكر رأسمالي وآخر اشتراكي، وأخيرا بين العالم الجديد والعالم القديم. أما من الآن فإن نطاق الاستقطاب الجديد يتسع ليلف حول النصف الشمالي من الكرة الأرضية، شاملا قلب أمريكا الشمالية وكل أوروبا تقريبا والجزء الأكبر من شمال ووسط وشرق آسيا. ويلاحظ أن النطاق الأول كان يمثل كتلتين منفصلتين أرضيا، أما الثاني فالجزء الأكبر من أرض متصلة بالانقطاع من الأطلسي حتى الهادي. ثانيا، نطاق الاستقطاب الخماسي يظل كالاستقطاب الثنائي مقصورا على النصف الشمالي من الكرة الأرضية، مؤكدا بذلك الفارق الكامن بين القارات الشمالية والقارات الجنوبية والتناقض الجذري بين الشمال القوي الغني والجنوب الضعيف الفقير. ومع ذلك فإن هناك داخل النصف الشمالي تحركا حاسما في مراكز القوة نحو الجنوب وتوسعا تجاه خط الاستواء، وبالذات في آسيا الموسمية حيث يصل الآن مع حدود الصين الجنوبية إلى مدار السرطان. فإذا ما تذكرنا أن الهند خاصة مع تعاظم قوتها بعد حربها المنتصرة على الباكستان تؤذن أو تشبه أن تكون قوة جديدة كبيرة أو نحو ذلك، فإن زحف القوة نحو الجنوب يتأكد أكثر ويقترب من خط الاستواء نفسه أكثر وأكثر. ثالثا، على أن أبرز تطور على الخريطة ليس هو الزحف نحو الجنوب بقدر ما هو الزحف نحو الشرق وبالتحديد نحو آسيا. فلعل أخطر حقيقة بثقت عن تعدد المراكز هي طفرة آسيا إلى حلبة الصراع ودخولها دائرة القوة العالمية، ففي مقابل مركز قوة واحدة في أمريكا الشمالية وآخر في أوروبا الغربية وثالث أوراسي موزع بين أوروبا وآسيا الاتحاد السوفيتي، هناك مركزان اثنان في آسيا وحدها الصين واليابان، أي أن آسيا حسابيا نصف مجموع القوى العظمى المنتظرة بالعالم. قواعد اللعبة الجديدة. وكما أسلفنا فلا مفر من أن يكون أساس التعايش والتفاعل والتعامل بين الخمسة الكبار هو لعبة توازن القوى، أي عود بصورة ما مختلفة ومجددة بالطبع إلى نمط القرن التاسع عشر أو النمط البريطاني الأثير. ولن يكون معنى هذا أن يقف الجميع على قدم المساواة تماما أو أن يتعادلوا بالضبط في ميزان القوة، وإنما سيكون هناك دائما الأول بين أنداد أو أكفاء يلعب دور المرجح. وإلى أمد بعيد وربما إلى الأبد ستكون الولايات المتحدة صاحبة هذا الدور الحاسم والحرج، كذلك فلبعض الوقت سيظل القطبان الأعظم الحاليان هما المدار المحوري للعبة الجديدة. وفي رأي البعض مثل ريكر أن عصر التوازن سيتحول وينتقل إلى عصر من المناورة، وعلى أي حال فقد يرى البعض الآخر أن التوازن بحد ذاته مرادف للمناورة، وأن عصر التوازن هو بالضرورة وبالطبع عصر المناورة، فكل طرف في اللعبة هو إلى حد أو آخر ضد الطرف الآخر، وكل طرف يريد أن يستغل الطرف الآخر سياسيا وسيكولوجيا لمصلحته، والكل بهذا يضارب الكل بالكل، غير أن أكثر من طرف ستجتمع مصالحه مرحليا أكثر ضد طرف آخر، ولهذا ستتألف بينهم محاور متعددة مؤقتة أو متعاقبة أكثر أو أقل وضوحاً وصلابة وبقاءً، يغير فيها الجميع مواقعه بلا حرج ولا حذر، بسرعة أو ببطء، وذلك على أساس مساومة حادة دائمة ودائبة. أي أن المبدأ الحاكم لن يكون المبادئ الأيديولوجية بقدر ما سيكون المكاسب الواقعية والمصالح العملية والمواقف البراغماتية. واللعبة كلها أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية، ولا نقول كما يقول البعض لعبة الثلاث ورقات. ويرى ريكر أنه في وسط مثل هذه اللعبة سوف ترتفع القيمة الحدية للقادمين الجدد أو أصحاب المواقف المحايدة أو الهامشية، إذ سيرتفع الثمن المطلوب لانحيازهم إلى هذا الجانب أو ذاك. وفي الوقت نفسه فإن كل تحرك لأحد الجانبين الأعظم سيؤثر آليا على مواقف ومواقع الآخرين بحدة وبدرجة مؤثرة على مستقبلهم، وهذا في رأي الكاتب نفسه سيضاعف من خطر الحرب الشاملة، كما أن القطبين الأعظم الحاليين سيكونان الخاسرين في جميع الأحوال بعد أن يستنفد كل منهما كل إمكانيات تدعيم تحالفاته ومحاوره. غير أن البعض مثل بيرتون يذهب على العكس من ذلك تماما، إلى أن التوازن سيفرض الاتجاه السلمي على أطراف اللعبة ويسقط المحاور كما أسقط الأحلاف، بحيث يغزوها عدم الانحياز. نعم، عدم الانحياز في النهاية. لعل هذه أمنية أكثر منها نبوءة، وربما عدها البعض أدخل في باب الميتافيزيقيا منها في علم المستقبلية. ومهما يكن الأمر، فإذا عدنا إلى ميكانيزم اللعبة الجديدة فلنلاحظ أولا أنها إيديولوجيا مباراة أو مناورة بين ثلاثة أطراف رأسمالية وطرفين شيوعيين. الصراع بين الأخيرين منهم لا يقل ضراوة وعداء حتى الآن على الأقل عما بينهما وبين الأطراف الثلاثة الأولى، وهذا مما يزيد اللعبة كلها تعقيدا والوجوه والأقنعة تعددا. فبين الجميع تناقضات عديدة مختلفة النوع والدرجة، أي أنهم جميعا ضد بعضهم البعض ولكن بدرجات متفاوتة، غير أنهم جميعا في الوقت نفسه ضد الاتحاد السوفيتي أساسا وفي الدرجة الأولى، بينما يريد هذا بدوره إفساد اللعبة عليهم جميعا. وعلى هذه الأسس المعقدة المربكة تمت وستتم تنازلات ومساومات متبادلة بين الأطراف جميعا. أما من حيث التوزيع الجغرافي فلأن أربعة من الأقطاب الجديدة تقع في أوراسيا أو العالم القديم، فإن الولايات المتحدة تأتي من العالم الجديد كالرافعة ومركز الثقل القصي، ولأن ثلاثة من تلك الأقطاب تقع كليا أو جزئيا في آسيا، فإن الولايات مرة أخرى تأتي كالبعد الرابع جنب مثلث الصراع. ولهذا فإن آسيا بعد أن فشلت الولايات في إخضاعها أو احتوائها بالقوة وخرجت من يابسها القاري، هي أكثر من أي قارة أو منطقة أخرى المرشحة لتكون ميدان اللعبة الجديدة، وإليها بالفعل تتجه كل مؤشرات الصراع، وفيها نجد أولى إرهاصاته، بحيث قد تحل آسيا محل أوروبا كميدان المعركة غير المباشر بين الأقطاب الخمسة المفترضين، مثلما حلت محلها كميدان المعركة بين القطبين الأعظم الراهنين. أطراف اللعبة أمريكا وأوروبا. لأن الولايات المتحدة وأوروبا الغربية هما أقرب الجميع إلى بعضهما البعض بحسبانهما نواة الغرب الحقيقية والحلفاء التقليديين، فلعل من المستحسن أن نبدأ بهما، ولا شك ابتداء أن أهدافهما واحدة أو موحدة إلى حد بعيد، ومواقفهما من الآخرين متقاربة للغاية بالتالي، لكن دون أن تكون متماثلة أو متطابقة بالطبع، فهناك فجوة ما أو هامش من اختلاف وأحيانا من خلاف في الأهداف والمواقف يمليها اختلاف المصالح والعلاقات الخاصة. فاهتمامات أوروبا في المرحلة الحالية هي المصالح الاقتصادية أكثر منها السياسية، بينما أن اهتمامات أمريكا سياسية واستراتيجية أكثر، الأولى أهدافها وحساباتها إقليمية أكثر والثانية عالمية أكثر، والسبب بالطبع أن الأخيرة قوة أعظم، أما الأولى فليست كذلك بعد. وبعامة يمكن القول إن هدف أمريكا في اللعبة، إذا سمح لنا بهذا التشبيه الموسيقي، أن تكون هي قائد الأوركسترا وأوروبا ضابط الإيقاع. أو إذا كانت هي عازف الكمان الأول، أن تكون أوروبا عازف الكمان الثاني. ولذا فإن المطلوب هو نوع من تطبيع العلاقات بينهما من حين إلى آخر. وعلى الجملة، فلعلنا أن نلخص أو بالأحرى نشخص العلاقة بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة في المستقبل، إذا قلنا إنها قد تتجه تدريجيا وعلى المدى البعيد إلى أن تستقر على شيء أشبه بالعلاقة بين إسبانيا أو البرتغال وبين أمريكا اللاتينية، وإنما على مقياس أكبر ومستوى أعلى. فكلاهما يريد مضاربة القوى الثلاث المضادة ببعضهما البعض، ليحتفظاهما بتوازن القوى لصالحهما، وليحتفظا بالصدارة العالمية. وبطبيعة الحال، سيظل الاتحاد السوفيتي هو الخطر الرئيسي، وكل المناورة والتكتيك والمضاربة موجهة إليه ومركزة عليه أساساً، وكل المحاولة هي لتحجيمه وعزله عن الآخرين وحصاره صراعياً، دون أن يصل الأمر مع ذلك إلى حد الصدام معه تحت أي ظروف. فتلك هي الفرضية أو الشرطية الأولى في الوفاق كله أصلاً. وبهذا ولهذا أيضاً، تهدف أمريكا وأوروبا إلى دفع الاتحاد إلى الاعتدال إيدولوجياً، أو الابتعاد عن التطرف في طريق الشيوعية والمزيد من الاتجاهات البراغماتية العملية بدل الأيدولوجية البحتة. غير أن أوروبا بعد هذا تريد أن تستغل تعدد المراكز الجديدة في الاستقلال نوعاً عن السيطرة الأمريكية اقتصادياً وسياسياً واستراتيجياً. ومن جانبها، فإن أمريكا لا تمانع في أن تقوى أوروبا وتتسلح لتكون حليفاً أقوى إلى جانبها، ولكن دون أن تستقل بإرادتها عنها تماماً أو تهدد زعامتها. ثم تريد أوروبا ثانياً تحجيم كل من العملاقين الأعظم، بحيث تتضاءل نوعاً الهوة الساحقة والسحيقة بينها وبينهما في القوة. ثم ثالثاً، تريد أوروبا منع الصدام بينهما، وأن تعمل كعامل اتصال وتقارب بينهما. وهو دور ترحب به أمريكا على ألا يكون هذا على حساب العلاقة الخاصة بينهما. الاتحاد السوفيتي، إذا كانت عقدة روسيا الجغرافية التاريخية الكبرى والتقليدية هي الشعور بالحصار المحكم الخانق بين محيطات متجمدة في الشمال وجيران غير أصدقاء من سائر الجهات، وكان حجم الرقعة الهائل وأبعاد الامتداد القارية هي الحماية المعوضة التي حلت تلك العقدة، فإن العصر النووي قد جاء أخيراً وعلى النقيض ليعقدها من جديد، بل ويضاعفها أضعافاً. فبعد أن كانت الروسيا فيما مضى تملك الدفاع بالعمق وتستطيع أن تشتري الزمان بالمكان وتستدرج العدو الغازي إلى العمق وإلى مقتل محقق، فإن عصر الصواريخ النووية قد حيد عامل الحجم والضخامة وسلب المكان عمقه دون أن يوفر بالمقابل عامل الأمن والأمان على امتداد الحدود المترامية. ليس هذا فحسب، بل إن الاتحاد ليجد نفسه اليوم محاصراً نووياً من كل الجهات تقريباً، الصين شرقاً وأوروبا الغربية والولايات المتحدة غرباً، بما في ذلك الأساطيل النووية على جانبيه في الأطلسي والهادي والهندي، هذا بالإضافة إلى تحالف أو تقارب هؤلاء جميعاً ضده. وهكذا بات على الاتحاد أن يحقق التفوق والردع النووي ليس فقط ضد الولايات وحدها، ولكن أيضاً ضد سائر الأطراف، كما صار عليه ابتداءً أن يكسر حلقة الحصار تلك بأي ثمن أو وسيلة. من هنا تتحدد أهداف الاتحاد في لعبة توازن القوى الجديدة، في تفجير اللعبة عليهم جميعاً في الأساس، وقلب المائدة على رؤوسهم بلا استثناء. نقطة البداية الحتمية هي تحجيم العملاق الأعظم المضاد أمريكا بعزله ما أمكن عن سائر حلفائه، أو بإبعاده عن التقارب مع سائر أعدائه. وفي هذا السبيل فليس أمام الاتحاد أولاً سوى العمل على تحييد أوروبا وإبعادها بقدر المستطاع عن أمريكا، مستغلاً في ذلك خشية أوروبا من أن تتحول إلى ميدان المعركة المباشر ورغبتها لذلك في السلام، بالإضافة إلى رغبتها في التحرر من النفوذ الأمريكي المفرط والاستقلال كقوة عظمى. ثم لا يقل عن ذلك أهمية أن الاتحاد يريد ثانياً تحييد أمريكا ومعها أوروبا الغربية بصفة تكميلية في صراعها المرير مع الصين. والنقطة أو العقدة الأساسية في ذلك عند الاتحاد هي كما رأينا ألا يواجه أي تحالف متزامن على جانبي غربا وشرقا في أوروبا وآسيا، أي بين أمريكا وأوروبا والصين. هذا كما سبق رعبه الدائم وربما مقتله الكامن، ولذلك فإن كل خطوة تقارب بين أمريكا وأوروبا تجاه الصين يقابلها الاتحاد الآن بخطوة أو خطوتين تجاههما. وهذا يفسر المرونة الملحوظة في علاقات الاتحاد مؤخرا مع أمريكا وأوروبا. وأخيرا ولنفس السبب، فإن الاتحاد يريد ثالثا عرقلة أي تقارب بين الصين واليابان. ورغم أنه ليس من المحتمل كثيرا اجتماع هذين الأخيرين في حلف غير مقدس أو في تكتل موحد نظرا للتناقضات العميقة التاريخية والمبدئية بينهما، إلا أن خطر اتحادهما في عمل أو موقف مشترك ضد الاتحاد على جبهته الشرقية يبقى مع ذلك قائما ويثير دائما مخاوف الخطر الأصفر. ويحاول الاتحاد بطبيعة الحال أن يوسع مسافة الخلف بين العملاقين الأسيويين، مستغلا في ذلك التناقض الأسي بينهما. وفي هذا فليس أمامه سوى أن يسعى إلى التقارب مع اليابان بالطبع، ملوحا لها بالاستثمارات والمشروعات المغرية التي لا حد لها في سيبيريا الشرقية خاصة. وإذا كانت مشكلة جزر الكوريل الأربع التي احتلها الاتحاد بعد الحرب الثانية وتطالب اليابان باستعادتها ما تزال معلقة ومانعة لتطبيع العلاقة بينهما، فلعل الاتحاد يحتفظ بها للمستقبل البعيد كورقة رابحة في لعبة التوازن، لا سيما أن أحد أسباب إصراره على عدم التنازل عنها خشيته فيما يبدو من أن يضع بذلك سابقة لمطالب إقليمية مماثلة من قبل الصين ورومانيا إلى آخره. على أن احتمالات الخطر والصدام التي قد يتعرض لها الاتحاد على الجبهة الأسيوية ليست بسيطة بل مركبة من مرحلتين على الأقل، وخلفها بالإضافة والطبع تقف الولايات المتحدة دائما. فمن ناحية فإن الهدف الأمريكي من محور أمريكي صيني إنما هو كما يرى البعض ضرب الاتحاد السوفيتي أولا، ثم بعد ذلك ضرب الصين نفسها لتصفية المعسكر الشيوعي على مرحلتين. أي أن اللعبة الأمريكية هي أن تتحد الولايات والصين لتتغديا معا بالسوفيات ثم لتتعشى هي بعد ذلك بالصين. غير أن البعض الآخر يتجه إلى قلب متتالية، فهناك في أمريكا خاصة من يتصور ربما من قبيل أفكار التمني أو الأفكار الثابتة التصادم أولا بين الصين واليابان على أساس أنهما أقطاب متنافرة إيديولوجيا متعادية تقليديا ومتنافسة على زعامة القارة تاريخيا. ومثل هذا الصدام إن لم يكن مرحلة على الطريق إلى التصفية العظمى فهو بديل مؤقت عن الصدام بين القطبين الأعظم ولمصلحتهما على السواء أيضا. الولايات تتخلص من خطر اليابان الصديق اللدود الذي لا يعد أمريكا إلا عدوا ما من صداقته بد، والاتحاد يتخلص من خطر التحدي الصيني. وبهذا وذاك يصفي الأسيويون بعضهم بعضا بحيث تتحول سياسة أمريكا الجديدة آسيا للأسيويين لترادف في الحقيقة الآسيويين ضد الآسيويين. على أنه حتى إن صح هذا الفرض أو التصور فلسوف يأتي الدور بعده لكي يصفي الأوروبيون الأوروبيين. وفي كل الأحوال فإن معنى هذا أن على الاتحاد أن يتوقع على مدى المستقبل القريب أو البعيد سباق قوة أشبه على الأرجح بسباق الحواجز، إلا أن ترتيب هذه الحواجز هو الذي لا يمكن التنبؤ به. الصين. لا شك أن أكبر مفاجآت لعبة التوازن مثلما هي أول افتتاح لها بعد الوفاق كان دخول الصين فيها بعد خروجها من عزلتها، أو بالأحرى إدخال الصين فيها بعد إخراجها من عزلها. فلقد كانت زيارة الصين حين طرق نيكسون بابها يستأذن في الدخول هي الحجر الذي ألقي في بركة السياسة الدولية الرتيبة فرجها وملأها بالموجات والدوامات العنيفة، كما كانت إشارة البدء بتدافع حقيقي ولا نقول بتكالب على الصين بين كل من أمريكا وأوروبا واليابان، كل لدوافعه وأسبابه وحساباته الخاصة. وبالمقابل لم تكن الصين من جانبها أقل رغبة إن لم نقل تلهفا رغم الحذر والتمنع في الخروج إلى العالم والانفتاح عليه، إن لم يكن رداً لاعتبارها بعد ربع قرن من عدم الاعتراف بها ومعاداتها. فلكي تلعب دورها الطبيعي والطليعي في هذا العالم والخروج من العزلة. ونستطيع أن نحدد أهداف أمريكا في تقاربها مع الصين في 4 أساسية. 2 منهما أهداف سياسية استراتيجية، و2 اقتصادية تجارية. فهناك أولاً ضمان فصل الصين عن السوفيات إلى الأبد، حتى تبقى نقطة لا عودة نهائية، وحتى يستحكم الصراع بينهما أكثر وأكثر. ويتم هذا بإشعار الصين أنها لا تقف وحدها، وأن أمريكا تسند ظهرها في وجه العملاق الأعظم الذي يفوقها قوة بلا شك، ويهددها تهديدا حقيقيا ومباشرا، خاصة نوويا. وبطبيعة الحال فإن الخطر السوفيتي كان أول دوافع الصين إلى الاستجابة إلى التقارب الأمريكي والغربي. ونحن نعلم من قبل كيف تغيرت أولوية الأعداء والعداوات في حساب الصين، حيث أصبح السوفيت على رأس القائمة، بينما تأتي أمريكا بعد ذلك فقط. ولقد عبرت الصين نفسها عن ذلك مرارا بقولها: إن العدوان المنتظر من الشمال أخطر من العدوان المتوقع من الجنوب. أما كيف يمكن لأمريكا أن تقف استراتيجيا بجانب الصين ضد السوفيت؟ فذلك أساسا عن طريق مساعدتها تكنولوجيا بالتصنيع والتحديث والتسليح، الذي فتح بابه أيضا في دول أوروبا الغربية الكبرى كفرنسا وبريطانيا خاصة. وبالتصنيع الحديث بالذات يمكن للغرب مضاربة كل من الصين والاتحاد السوفيتي ببعضهما البعض، مضاربة فعالة ومؤثرة في مجال الصناعة ذاته كما في مجال السياسة عموما. وقد ساعدت العروض والقروض الغربية هذه الصين على حسم جدلها الداخلي القديم حول الاعتماد على الذات والوسائل والطاقة البشرية، أو على الغير والوسائل والتكنولوجيا الحديثة، وذلك لصالح الاتجاه الأخير بالطبع، أي الانفتاح. ولئن كانت الصين حريصة على ألا يصل هذا الاعتماد إلى حد أن تقع تحت رحمة الغرب، فإن هذا من جانبه لم يكن أقل حرصا على ألا يسمح للصين أن تتجاوز قوتها حدود الأمان والتوازن، سواء اقتصاديا وسياسيا أو استراتيجيا وعسكريا. وفي هذا المجال الأخير فإن الجانب النووي بالذات يعد الهدف الثاني من السياسة الأمريكية والغربية، ومن أشد أهدافها حساسية وخطورة، ليس فقط كرادع وكدرع صيني ضد القوة النووية السوفيتية الهائلة، ولكن أيضا كمانع لانفجار الصين ذاتها نوويا على العالم أو على أمريكا في المستقبل، وذلك إذا ما ظلت في عزلتها أو ظلت هي تعمل على عزلها، ليس فقط كتحجيم مضاد للخطر النووي السوفيتي يعني، ولكن أيضا كتلجيم مباشر للقدرة النووية الصينية ذاتها. ذلك أن أمريكا كانت تستشعر بشدة خطر نمو القدرة النووية الصينية، بما في ذلك إمكانيات نقلها بالصواريخ إلى القارة الأمريكية، إلى حد أنها أقامت شبكة دفاعات مضادة للصواريخ الصينية خصيصا. وقد أعلن نيكسون بصراحة أن إخراج الصين من عزلتها هو إخراج للمارد من قمقمه سلميا، قبل أن يخرج هو منه نوويا على شكل حرب نووية عالمية في غضون 15 إلى 20 سنة. ومن هنا جميعا فإن الموقف الغربي من الصين في مجال التوازن النووي بالذات يخضع لأدق الحسابات والاعتبارات القريبة والبعيدة المدى، غير أن الهدفين السياسيين والاستراتيجيين السابقين على أهميتهما الفائقة لا يزيدان إن لم يقل أهمية في نظر البعض عن الهدفين الخاصين بالمجال الاقتصادي المادي. فالمقول والمرجح بشدة أن الحافز المباشر والأساسي في آن واحد لطرق الولايات المتحدة باب الصين إنما كان العامل الاقتصادي والتجارة الخارجية. فبالنسبة للولايات كرأس مالية عظمى، كانت السوق الصينية الهائلة التي حرمت منها طويلا أكثر من مغرية، كانت مسألة حياة أو موت تقريبا لتوسيع الاقتصاد الأمريكي المتأزم وإنقاذ الدولار، وكذلك لانتزاعها من اليابان المنفردة بها تقريبا، ووضع حد للمنافسة اليابانية الاقتصادية المخيفة للاقتصاد الأمريكي والغربي. ومن المسلم به أن الرأسمالية الأمريكية كانت من أقوى قوى الضغط على الإدارة والسياسة الأمريكية من أجل الانفتاح على الصين، ولم تكن هذه بدورها أقل رغبة في الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة من جهة، وموازنة النفوذ الياباني الفائق على سوقها واقتصادها من الجهة الأخرى. وهذا ما ينقلنا إلى الهدف الأمريكي الرابع والأخير، وهو تحجيم اليابان. فمنذ تحولت اليابان تحت مظلة الوصاية السياسية والحماية الاستراتيجية الأمريكية إلى عملاق اقتصادي، وإلى القوة الثالثة بعد العملاقين في هذا المجال، فإنها أصبحت تهدد بمنافسة ضارية، ومنافستها تهدد بالتفوق الساحق على أمريكا ذاتها. بينما وصلت المنافسة التجارية في عقر دار أمريكا نفسها إلى حد الغزو الحقيقي، حيث بلغت نسبة ما يذهب إلى أمريكا من مجموع الصادرات اليابانية نحو 30% حالياً. وعلى الجملة أصبحت العلاقات الأمريكية اليابانية أقرب إلى الحرب الاقتصادية غير المعلنة. ومن هنا كانت السوق الصينية هي المخرج والمنفذ الوحيد أمام أمريكا كعنصر توازن وبديل وأداة لتحجيم اليابان والخطر الياباني. هو ما ينقلنا أخيراً إلى موقف اليابان في اللعبة الخماسية الجديدة برمتها. اليابان. كانت اليابان بالتحديد أشد من تأثر بل وروع من التقارب الأمريكي الصيني، وكانت زيارة الصين والاعتراف بها لا سيما أنها تمت من وراء ظهرها صدمة هائلة بالنسبة لليابان تجمع بين الجرح والإهانة، واعتبرتها هي بالفعل نوعا من الخيانة الأمريكية. أنهت شهر العسل العقدي الطويل بين الحليفتين اللدودتين، بينما عدها البعض في مغزاها الكلي بمثابة القنبلة الذرية الأمريكية الثالثة على اليابان، وإن اكتفى البعض بأن شبهها بميثاق عدم الاعتداء الألماني السوفيتي بين هتلر وستالين قبيل الحرب العالمية الثانية. وفي كل الأحوال فقد اتفق الجميع على أن تلك الزيارة زلزلت وغيرت إلى الأبد كل البناء السياسي والعسكري الذي وضعه ديلز للعلاقات الأمريكية اليابانية بعد الحرب الثانية، أي تلك العلاقة الخاصة بينهما. والواقع أن السياسة اليابانية في آسيا وخارجها أصبحت منذ ذلك الحدث ولأول مرة تتحرك حركة مستقلة إلى حد أو آخر عن الحركة الأمريكية، ولم تعد تمثل معها جبهة موحدة الإيقاع والخطى والخطة مثلما كانت في السابق. وكان أول مظهر من مظاهر هذا الاستقلال أو الانفصال السياسي أن اليابان ردت على المصالحة والتقارب الأمريكي الصيني بمصالحة وتقارب سياسي مضاد ياباني صيني. فإلى جانب العلاقات الوثيقة اقتصادياً، سارعت اليابان إلى الاعتراف سياسياً ودبلوماسياً بصين واحدة لا صينين، ساحبة بذلك اعترافها بالصين الوطنية في تايوان، وهو الشرط الأساسي الأدنى لأي علاقة مع الصين الشعبية الأم. وبطبيعة الحال فإن القرار الأمريكي لم يكن يستهدف بحال استبدال الصين باليابان سياسياً أو استراتيجياً أو اقتصادياً، أو حتى أن تعادل العلاقة بالصين العلاقة باليابان، فضلاً عن أن تتم على حسابها. إذ لا شك أن اليابان وليس الصين تظل وسوف تظل إلى أمد بعيد قاعدة الارتكاز الصلبة والركيزة الأساسية وقاعدة الأساس الأولى وعنصر التوازن الثابت في كل الوجود الأمريكي في آسيا والهادي، لا سيما أن العلاقات مع الصين ما تزال في البداية محدودة مترددة وتنتمي إلى المستقبل أكثر مما تمت إلى الحاضر فعلا، في حين أن العلاقات مع اليابان واقع فعلي ماثل وهائل إلى أقصى حد. ولكن لهذا السبب نفسه فإن مشكلة الولايات ستبقى دائما التوفيق بين العلاقتين وفض التناقض أو الاشتباك بين التقاربين، أو هي كما وضعها البعض كيف تنجح في ممارسة تعدد الزوجات مع الغريمتين اليابان والصين. ولعل اليابان عادت مع ذلك فرحبت بالوضع والتوازن الجديد كوسيلة للاستقلال نوعا عن أمريكا والتحلل أو التخفف من رحمة التبعية الأمريكية الثقيلة الوطأة، فتحل بذلك شيئا من متناقضة العملاق الاقتصادي والقزم السياسي التي تعاني منها وتوصم بها. وبالفعل فلقد استغلت اليابان الوضع الجديد، حيث سحبت أمريكا قواتها من جزر أوكيناوا وأعادتها إلى اليابان بعد أن ظلت قاعدتها العسكرية والبحرية والنووية الرئيسية في شرق آسيا. كذلك فلعل الصين من جانبها رحبت باتجاه اليابان إلى التخفف من الارتباط السياسي العسكري المفرط مع أمريكا، لأنه في النهاية إنما محور موجه إليها وتهديد لها، وإن لم تكن على استعداد في الوقت نفسه للقبول بفك ذلك الارتباط تماما، حيث إن فيه على الأقل تقييدا ضمنيا لعودة العسكرية اليابانية التي تمثل خطرا تاريخيا وأبديا على الصين. ولهذا حاولت الصين استغلال رغبة اليابان العارمة في سوقها للعمل بذكاء على استدراجها بعيدا عن الولايات بقدر الإمكان وعلى وجه العموم. أما أمريكا فلا بأس لديها من تقارب ياباني صيني يجذب الصين أكثر وأكثر بعيدا عن الاتحاد السوفيتي ويزيد الهوة بينهما، لكن أهم ما يعنيها هو ألا يتم هذا التقارب على حسابها هي أو على حساب علاقاتها باليابان، بحيث تصل إلى حد أن تستغني الأخيرة عن حمايتها إذا ما أحست بزوال الخطر الصيني. هذا أولا. وثانيا، ألا يصل التقارب الياباني الصيني إلى حد التكتل أو المحور أو الجبهة الموحدة ضدها هي نفسها، وإلا لكان هذا هو الخطر الأصفر بعينه. وفي الحالين فواضح تماما أن المضاربة بين الصين واليابان هي محور اللعبة الأمريكية جميعا. على أن اليابان كعملاق اقتصادي وقزم سياسي يفصل عمدا بين السياسة والاقتصاد، أي باختصار كحيوان اقتصادي أساسا في المرحلة الراهنة، إنما يعنيها في الصين سوقها الماردة في الدرجة الأولى، ومن هنا يبرز الخطر الأمريكي القادم والمنافسة الأمريكية في تلك السوق. فمثلا قبل الحرب العالمية الثانية كان 40% من صادرات اليابان يذهب إلى السوق الصينية، وفي 1970 كانت اليابان أيضا هي الدولة الأولى في العالم في تجارة الصين الخارجية. على أن المرجح أن خطر التنافس الياباني الأمريكي على السوق الصينية مرجع إلى المستقبل البعيد نسبيا، حيث تكتفي الولايات المتحدة حاليا أو مرحليا بدور عازف الكمان الثاني، تاركة لليابان دور العازف الأول كما وضعها البعض. أما مع الاتحاد السوفيتي فلعل علاقة اليابان لا تقل تعقيدا وتضاربا ومضاربة أيضا، فالتناقض الأيديولوجي معه لا يقل عنه مع الصين، بينما يفوق الخطر السوفيتي الخطر الصيني أضعافا بحكم فارق القوة الهائلة، مثلما تفوق الإمكانيات السوفيتية الاقتصادية والمادية الإمكانيات الصينية بمراحل بحكم فارق التقدم الشاسع. والخيار الياباني إن كان ثمة خيار بين العملاقين الشيوعيين صعب شائك، على أن اليابان لعبت لعبة المضاربة بذكاء. فمن ناحية كان تقاربها مع الصين ضغطا ضمنيا على الاتحاد السوفيتي يواجه نفوذه ويحيده إلى حد ما، ولعله على المدى الطويل أن يدفعه إلى إعادة جزر الكوريل الأربع السليبة. ومن الناحية الأخرى ففي وجه التقارب الأمريكي الصيني افتعلت اليابان تقاربا مع الاتحاد السوفيتي كثقة للمضاد وكضغط على الصين من أجل التقارب معها. ونقول افتعلت لأن اليابان بعد أن تحقق لها هدف التقارب مع الصين عادت فتباعدت عن الاتحاد السوفيتي إلى مواقعها الأصلية تقريبا، كما أثبت باحث موضوعي مجيد. على أن مشكلة اليابان البقية سوف تظل دائما هي الجانب الاستراتيجي المتمثل في وجود العملاقين الشيوعيين في وجهها إلى جانب الوجود الأمريكي في ظهرها. فبينما ظلت الحماية النووية الأمريكية من جهة والخطر النووي السوفيتي والصيني المزدوج من الجهة الأخرى، ليس أمام اليابان التي تكاد تكون حاليا شبه مجردة من السلاح نسبيا سوى أن تتجه إلى التسلح الكامل المطلق والتسلح النووي بالتحديد، أو أن تتجه إلى الحياد المطلق. ورغم أن الولايات المتحدة هي أصلاً التي تحثها الآن حثاً بل وتضغط عليها بشدة لترفع من نسبة إنفاقها على التسليح والاستعداد العسكري، ورغم أن اليابان تعارض الاندفاع نحو التسليح حيث حققت كل طفرتها الاقتصادية المذهلة بفضل استبعاد تكاليفه الباهظة غير المنتجة، فإنها قد تجد نفسها في المستقبل القريب أو البعيد مرغمة على التسلح الكامل دفاعاً عن نفسها إزاء الخطر المزدوج على القارة والاحتمال أو التهديد الأمريكي بالانسحاب العسكري من قواعدها يوماً ما. وعندئذ ستجد نفسها مرة أخرى واقعة بين مقعدين. ومن المؤكد أن اليابان القوى الوحيدة غير النووية بين كل الأقطاب قادرة تكنولوجياً على دخول النادي الذري متى شاءت أو أتيح لها ذلك سياسياً. كما أن من المحقق أنها بكل ثقلها الاقتصادي الغلاب ستأخذ مكانتها السياسية الكاملة إن آجلاً أو عاجلاً، ومع ذلك فسيكون هناك فارق زمني كبير نسبياً بين اليابان وبقية أطراف السباق في مجال القوة السياسية والعسكرية، ولهذا فلا ندية وبالتالي فلا منافسة حالاً أو مستقبلاً مع أي من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ومن هنا ورغم التناقض الأيديولوجي الحاد وتلك الخلافات الإقليمية مع الاتحاد السوفيتي فإن احتمالات الصدام ضئيلة للغاية. كذلك فرغم التنافس الرأسمالي مع الولايات المتحدة خاصة على السوق الأسيوية حيث تهدد اليابان بوراثة الدور الأمريكي، فإن صدام القوة غير وارد تماما حتى كمجرد احتمال أو فرضية. أما الخطر الحقيقي فهو مع الصين، فهما العدوتان التقليديتان في القارة والمتنافسان الآسيويان الحقيقيان على الزعامة فيها، ولهذا فإن التناقض بينهما الآن مثلث الأبعاد، أيديولوجي وقومي وصراع قوى. ولا تخشى الصين اليوم كما تخشى انبعاث العسكرية اليابانية، بمثل ما أن اليابان لا تخشى كما تخشى بروز الصين النووية وخروجها من العزلة إلى الصدارة العالمية. وإذا كان البعض مثل هيرمان كان يتنبأ بأن القرن 21 سيكون قرن اليابان، فالغالب أن هذا قد يصح فقط اقتصاديا وإنتاجيا. أما ميزان القوة الاستراتيجية السياسية والعسكرية فالأرجح أنه معقود للصين في نهاية المطاف، لأن عوامل الطبيعة والجغرافيا والموارد والسكان في صفها خارج كل مقارنة. نعم، هي قد تلحق بالصين في المدى القصير بفضل سبقها التكنولوجي والصناعي الخارق، وربما تسبقها كذلك في المدى المتوسط، ولكنها ستتخلف غالبا في المدى البعيد، على أنه في تلك المراحل الأولى بالتحديد يكمن خطر الصدام الذي قد تغذيه مضاربات توازن القوى من الخارج. حرب نووية أم سلام عالمي؟ حسناً، لقد انتهت رحلتنا المفعمة المتعبة بعد أن طالت عبر الزمان والمكان وطافت حول العالم أجمع، مطوفة من أعماق الماضي السحيقة إلى أطياف المستقبل الشاحبة. ولقد آن لنا بحق أن نتساءل في نهاية المطاف، ثم ماذا بعد؟ ما احتمالات المستقبل؟ وإلى أين يتجه العالم؟ هذا الذي لا يتعلم قط درس التاريخ فيما يبدو. وأي نبوءة أو بصيرة يمكن أن تهديها إياه الجغرافيا، أو أي توصية ولا نقول وصية يمكن أن يقدمها له الجغرافي؟ أهي الحرب العالمية الثالثة أو النووية الأولى والأخيرة؟ أم هو السلام العالمي أخيرا؟ أهي نهاية العالم أم نهاية العداء؟ متغيرات التكتل والأيديولوجية. لعل أبرز وأخطر ما تشي به المتغيرات السياسية المعاصرة ظاهرتان رئيسيتان هما أصلاً وثيقتا الارتباط عضوياً ولا انفصال لهما عملياً، وفيهما على السواء يبدو واضحاً دور الرعب النووي وعنصر الدولة القوة البحث الكامن وتأكيد عودة عامل القومية والقيم البراغماتية والضرورات الواقعية إلى آخره. هاتان في إيجاز هما تخلخل الكتل وتلطف الأيديولوجية. فأما تخلخل الكتل، ولعله تعبير وسط يجمع بين التفكك والتحلل أو التفتت والتآكل، فظاهرة عالمية معدية وسارية لا تقتصر على الكتلتين المتناقضتين الغربية والشرقية فقط، بل تتعداهما أيضا إلى تجمع عدم الانحياز في العالم الثالث نفسه. وإن اختلفت درجات التخلخل هنا وهناك كثيرا أو قليلا بطبيعة الحال، بل ليس تحول العالم المتوقع من استقطاب ثنائي إلى استقطاب خماسي في المستقبل إلا تعبيراً مباشراً مثلما هو بليغ عن ظاهرة تخلخل الكتل تلك، فإنما ستتولد تلك الخماسية من رحم الكتلتين الحاليتين وعلى حسابهما. وعلى المستوى التفصيلي فإن الانشطار الشيوعي النووي أغنى ما يكون عن الذكر ولا يحتمل التأكيد أو التعليق، كما أن من المستبعد كثيراً أن يعود إليه الالتئام كما يسعى أو يأمل البعض. أرى أن التمزق التدريجي داخل الكتلة الغربية لا يقل مغزاً وإن قل أبعاداً وأعماقاً بالتأكيد، فالغرب سائر فيما يرى الكثيرون إلى تثنية نسبية أو انشطار خفيف على جانبي الأطلنطي، دون تناقض جذري بالطبع، فضلاً بالتأكيد عن أي صراع غير سلمي. أما العالم الثالث المفكك الأوصال أصلاً، فإن تيار عدم الانحياز واضح ضياعه وتشتته بما فيه الكفاية. وفي الوقت نفسه فإن الفرقاء بدأوا بدرجات متفاوتة ولأسباب مختلفة يتقاربون بعض الشيء نسبيا، بمعنى أن الأصدقاء السابقين أخذوا يتحفظون نوعا في الصداقة المشبوبة، فما أخذ الأعداء السابقون يتحفظون أكثر في العداوة المحمومة. من الحالة الأولى أوروبا وأمريكا، ومن الحالة الثانية على الترتيب أوروبا والروسيا ثم أمريكا والروسيا ثم الصين والغرب، وربما بعد ذلك الصين نفسها والروسيا. وبينما خفت أو خفتت صيحات الحرب بين الجميع تقريبا، اشتدت العلاقات والمعاملات السلمية ومبادلة التكنولوجيا بين أغلبهم، في حين تسللت دعوات السلام بين البعض منهم إلى آخره. هذا عن تخلخل الكتل. أما تلطف الأيديولوجية، وهذا أيضا تعبير يجمع بين التخفف من التطرف والميل نحو الاعتدال، وبين التراجع والانحسار، أو بين الشحوب والتميع، وبين المرونة والتلاؤم. فإن أحدا لا يشك اليوم في أن الروح الصليبية المتعصبة والتصلب العقائدي الهستيري، تلك التي وصلت يوما إلى الذروة، قد تراجعت وتراخت وخفتت أو حتى اختفت على كلا الجانبين على السواء، كل أيضا بأحزابه وشيعه وفرقه وطوائفه. فحتى في أعتى معاقل الرجعية وأعلى قلاع الرأسمالية في أمريكا، ماتت ودفنت تقريبا دعوة الحرب الصليبية المقدسة على الشيوعية، في حين لم يعد أحد يدعو كثيرا فيما يبدو إلى الثورة العالمية الشيوعية، حتى في صين ماو أو ما بعد ماو. تغيرات هيكلية؟ أكثر من هذا، فإن هناك من يرى، إن خطأ أو صوابا، في بعض التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تزحف على كلا الجانبين، كالأخذ بلون من التخطيط والتدخل في الغرب الرأسمالي، وإعادة الاعتبار لعوامل الربح والحافز المادي في الشرق الشيوعي، مؤشرات أولية نحو تغييرات هيكلية في النظم والأيديولوجيات المتناقضة ذاتها. وبصيغة أخرى، فإن الرأسمالية الذكية تطعم نفسها بوعي أو عن غير وعي بعناصر أو جرعات اشتراكية ما، والشيوعية الواقعية هي الأخرى، تخفف نوعا عن عمد أو غير عمد من درجة تركيز محلولها الأيديولوجي أو من درجة حموضة المذهبية. وبصيغة أخيرة، فإن الشرق بات يكتب أيديولوجيا من اليسار إلى اليمين، والغرب من اليمين إلى اليسار، وعند نقطة الوسط أو قرب نقطة ما في الوسط سيلتقيان. ليس هذا فحسب، بل إن البعض لا يتفاءل حقا إلى حد تصور أنه تحت ضغط الرعب النووي وتحت تهديد انزلاق العنصر الأوروبي في مجال القوة العالمية، سيرغم كل من القطبين المتنافرين على أن يخفف بالتدريج من تطرفه نحو اليمين أو اليسار حتى، وإلى أن تلتقي الرأسمالية المطلقة والشيوعية الكاملة على أرض اشتراكية مشتركة. ومن هذا الالتقاء ينتهي البعض إلى تصور محور أوروبي أبيض يستقطب العملاقين وينهي انقسام العالم إلى غرب وشرق، ليبرز مكانه انقسامه إلى شمال وجنوب. ويعزز هذا التصور الحالم ما يحدث الآن داخل معسكري الشرق والغرب، وهو ما ننتقل إليه مباشرة. فعلى الجانب الشرقي، لا يملك الباحث الموضوعي إلا أن يلاحظ بدهشة نوعا أن الخلافات الأيديولوجية والمعارك الفكرية الرهيبة التي لا حصر لها داخل المعسكر وبين الرفاق، وما يترتب عليها من صراعات دموية وغير دامية فرقتهم ومزقته فرقا وشيعا، هي جميعا أو غالبا مرحلية عابرة في نهاية المطاف، وأيا كانت الأسباب أو المبررات. بمعنى أن ما تفعله روسيا اليوم مثلا وترفضه الصين بشدة وبحزم، بل وتقاومه بحملة حرب، تفعله الصين نفسها غدا بلا حرج ولا تحفظ. كالاتجاه مثلا إلى التصالح مع أمريكا والتعايش مع الغرب والانفتاح على أوروبا وأمريكا إلى آخره. كالتحول مثلا آخر إلى التكنولوجيا الحديثة كبديل عن القوة البشرية إلى آخره. وما كان من ثم هرطقة وزندقة عقائدية بات اليوم مقبولا أو مسموحا به، وخوارج الأمس عادوا رفقاء اليوم، وربما رفاق الغد من جديد. إنها دورة تطورية أيديولوجية سياسية كاملة أو تكاد يخضع لها ويقع على منحناها في مواقع متعاقبة كل الرفاق. فيوغوسلافيا والتيتوية بكل ما تعني من تسيير ذاتي وحافز الربح والملكية الصغيرة والاحتكاك الوثيق بالغرب إلى آخره، لن تعد انحرافا وخروجا في نظر روسيا، ولا إلحادا ومروقا في نظر الصين نفسها، وكذلك حال التجربة أو الابتعاد الرومانية إلى حد آخر. وبعد أن كان الاتحاد السوفيتي بعد الصين وحدها هو العدو الأول ليوغوسلافيا إيديولوجيا، أصبحت الصين بعد ألبانيا وحدها هي عدوها الأول، والآن لم يعد لها من عدو سوى ألبانيا وحدها. غير أن ألبانيا التي كانت العدو الأول لانحراف الروس العقائدي نحو التعايش السلمي، فضلا بالطبع عن انحراف يوغوسلافيا ورومانيا والتي كانت الصديق الأوحد للصين داخل المعسكر في صراعها ضد الروس، لم تلبث أن أصبحت العدو الأول للصين بعد أن تحولت بدورها إلى التصالح مع أمريكا والتعايش والتعامل مع الغرب كالروس من قبل. وكما كانت أو إذا كانت الصين هي التي تولت توجيه الاتهام إلى السوفييت بالانحراف والتواطؤ مع الغرب الرأسمالي، فإن ألبانيا هي التي تولت فيما بعد توجيه الاتهام نفسه إلى الصين ذاتها وبدورها. وهكذا في التصفية الأخيرة أصبحت ألبانيا وحدها وبالتحديد مركز الرفض العقائدي الراديكالي اليوم داخل المعسكر جميعا، مركز التطرف والنقاوة الأيديولوجية المطلقة، يعني أي بالتعريف والاستنتاج معقل الشيوعية النقية الحقة آخر معاقلها بالطبع. مفارقة مذهلة ومتناقضة فذة بقدر ما تبدو ساخرة، لكنها في الواقع إنما تضع أيدينا على القانون الكامن خلف كل هذه التناقضات والميكانيزم الحاكم لهذه التطورات أو التحورات، إذ يبدو أنها قاعدة أصولية عامة أن التطرف والتصلب العقائدي الذي يصل إلى حد الجمود الفكري يتناسب تناسبا طرديا مع درجة التخلف والفقر المادي والرجعية الأصلية، وعكسيا مع درجة التطور والتقدم نحو الرخاء المادي والتفتح الحضاري العام. فألبانيا الجبلية المنعزلة الفقيرة الرعوية القبلية التي كانت تعيش في العصور الوسطى إلى ما قبل ثورتها، ألبانيا هي بلا شك أشد دول أوروبا تخلفا وفقرا ورجعية بصفة تقليدية، وهي بالتعويض وحده يقينا قمة التطرف الأيديولوجي داخل المعسكر وقمة الرفض للسوفييت على رأسه. وعلى العكس تماما الاتحاد بالطبع أصبح قمة تطور وتقدم المعسكر الشيوعي كله ماديا وحضاريا وثراء وإنتاجا ومستوى معيشة. وبقدر هذا التطور خف تصلبه الفكري وكان أسبق الرفاق إلى التبرجز والارتداد أو الانحراف والهرطقة كما اتهم من قبل بعضهم إلى آخره. اليورو شيوعية. أنتقل الآن إلى المعسكر الغربي، مركزين عدستنا مؤقتا على ذلك القطاع أو العنصر المتناحي من الاشتراكية وحده وسط محيط الرأسمالية السائد. ولنلاحظ أولا أن هذا العنصر يقل وزنه ودوره بشدة وبسرعة كلما اتجهنا غربا حتى يصل إلى أدناه، ولا نقول إلى نقطة التلاشي أو الصفر، في الولايات المتحدة، إنما يحقق ذروته في أقصى الشرق في فرنسا وإيطاليا، حيث توجد تقليديا أقوى أحزاب شيوعية في أوروبا الغربية منذ الحرب الثانية، فضلا بالطبع عن الأحزاب الاشتراكية الأكثر قوة والتي تولت الحكم والسلطة مرارا بالمشاركة أو منفردة. الآن عن هذه الجزر الاشتراكية المنعزلة الواقعة خارج المعسكر الاشتراكي الأب، انبثقت وتولدت مؤخرا طبعة أو ترجمة أوروبية غربية جديدة للشيوعية الأم، هي الشيوعية الأوروبية أو اليورو شيوعية كما تعرف أحيانا يورو كوميونيزم. والخط المحوري المعلن في هذه الفلسفة الجديدة هو التراجع عن حتمية الثورة الدموية الوطنية أو العالمية وعن صراع الطبقات الاجتماعية والقبول بالحل السلمي للصراع الاجتماعي وتعدد المراكز في العالم الشيوعي، ثم أخيرا الاتجاه إلى التعايش السلمي مع سائر الأنظمة الاجتماعية في الشرق كانت أو في الغرب. وسواء قبلت أم لم تقبل الشيوعية المركزية الأم بهذه الابتعادة التي تكاد فيما يلوح تفرغ العقيدة الأصلية من معظم مضمونها الراديكالي، فإنها على ما يبدو قد جاءت لتبقى، وهي بهذا أو بغيره تمثل مزيجا أو مزاوجة أو حتى زواج مصلحة بين راديكالية الشرق الاشتراكي وديمقراطية الغرب الرأسمالي، وحلا وسطا بين الشيوعية المركزية المتطرفة في طرف واشتراكية الاصطلاح والفابية والعمال والتأمين والمعاشات والخدمات وأشباهها في أمثال بريطانيا واسكندنافيا في الطرف الآخر، ثم هي تمثل بالدرجة نفسها محاولة من جانب أوروبا الغربية للاستقلال أيديولوجيا عن الشرق وبابويته أو أبوته الكرملينية أو عن مركزيته ووصايته المسكوفية. ومن هذه الزاوية فإنها بلا شك تعد محاولة لإخضاع الشيوعية للقومية بدل الأممية، إذ من الصعب أن نعرف ما إذا كانت اليورو شيوعية أوروبية أكثر أم شيوعية أكثر، بمعنى هل فيها من الشيوعية أكثر أم أقل مما فيها من الأوروبية، ولا نقول هل هي شيوعية بالاسم فقط أوروبية بالفعل أساسا. أي ما كان، فلعل هذه البذرة أو البادرة الجنينية أن تشكل طلائع مرحلة انتقال بين النقيضين وترسي رأس جسر للعبور بين العالمين. رأسه الآخر ترسخه التجارب الاشتراكية أو الشيوعية غير التقليدية على الجانب الآخر من النهر في يوغوسلافيا ورومانيا وأمثالهما. وفي هذا السياق فلعل تجربة بولندا بنقابتها وإن أجهضت أن تعد محاولة تراجع ونقوص عن الشيوعية بصورتها الكاملة القائمة إلى اشتراكية مخففة ممقرطة. وعلى أي حال فإن مجموعة هذه الحالات والمحاولات يؤلف معا نطاقا انتقاليا بوضوح بين الأوروبتين ونظاميهما، ويفتتح عملية تقارب نسبي من الغرب وديمقراطيته. والملاحظ بعد أن هذه التطورات إنما بدأت على التخوم الهامشية لكلا المعسكرين، أي في نطاق الوسط المتجاور والمتلاصق بينهما. فلو استمر هذا التطور والتقارب بنجاح من الجانبين نحو حل وسط أو نمط أوسط، ثم توسع بالتدريج وتعمق في كلا الاتجاهين شرقا وغربا إلى أن يصل إلى النواتين النوويتين في أقصى الطرفين، فلربما كان هذا هو الحل التاريخي الوسط المقول أو المقبول بين النظامين. وعلى أي حال فإن الملاحظ حاليا أن التوزيع الجغرافي للأيديولوجيات في نصف الكرة الشمالي يبدي قدرا من التدرج النسبي ما بين قطبيه النقيضين في أقصى الشرق وأقصى الغرب، أي بين الشيوعية الكاملة في الأول والرأسمالية الكاملة في الثاني. فبعد الشيوعية الكاملة في أقصى الشرق في الاتحاد السوفيتي ومن قبله موقعا في الصين، تأتي الشيوعية غير التقليدية في أجزاء من شرق أوروبا، رومانيا ويوغوسلافيا. فاليورو شيوعية البازغة في دول من غرب أوروبا وسط محيط تختلط فيه الرأسمالية وتتطعم بألوان من اشتراكية الإصلاح والعمال والخدمات الاجتماعية خاصة في اسكندنافيا وبريطانيا، وبعدها فقط نصل إلى الرأسمالية الكاملة غير المنقوصة في الولايات المتحدة نفسها. تلك هي خريطة الإيديولوجية الجغرافية أو جغرافية الإيديولوجيات، الإيديوغرافيا أو الجيودولوجيا كما قد نسميها. الحل الوسط التاريخي. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الشرق والاتحاد هو قطب وقمة الإيديولوجيا، بينما أن الغرب وأمريكا هو قطب وقمة التكنولوجيا، وأوروبا الغربية هي الوسط الذي يأخذ بينهما من كلا العنصرين الإيديولوجيا والتكنولوجيا بطرف وبنسبة أو بأخرى، لتأكدت لنا الخطة برمتها كجزء من عملية تقارب تاريخي تدريجي وإيد للغاية بين طرفي النقيض، قد تنتهي على المدى البعيد إلى ما يتصوره ويتنبأ به أو يتمناه البعض من أرض مشتركة يندمج فيها الجميع في نظام إيديولوجي واحد تقريباً، هو وسط بين الشيوعية الفاقعة والرأسمالية الكالحة. لعله أن يكون للشراكية المعتدلة أو المعدلة أو العادلة أو العادية. ولو تحقق هذا أو شيء من عاجلا أو آجلا، فإن أوروبا وأوروبا الغربية خاصة المرشحة حاليا لأن تكون ميدان المعركة وأرض الصدام في أي حرب عالمية قادمة، قد تصبح على العكس أرض التقارب وميدان الانصهار والتصاهر بين الفرقاء والأضداد. ومثل هذا لن يكون بالأمر الغريب تماما، حيث كانت أوروبا الحديثة هي مهد كل التجديدات والمذاهب السياسية والاجتماعية الجديدة، وموطن كل التخمرات والتفجرات والتجارب المذهبية، سواء السلمية أو العنيفة، سواء المعتدلة أو المتطرفة. وإذا كانت نبوءة لينين عن أوروبا الغربية كالموطن المرجح للثورة الشيوعية الدامية قد أثبتت عدم صحتها، فلعل هذه بالمقابل أو كبديل أن تصبح موطناً للثورة الاشتراكية الهادئة المعتدلة المتدرجة. فإن صح هذا أو حدث، من يدري، فلعله بدوره أن يكون دور أوروبا الذي احتفظ لها به التاريخ للقرن القادم أو للقرن الحادي والعشرين، وهي التي باتت تبحث لنفسها عن دور جديد بعد أن فقدت دورها القديم أو التقليدي الذي بلغ ذروته في القرن الماضي أو حتى منتصف القرن الحالي. وعد هذا على أي حال، أفلا تتلخص قصة الصراع بين العملاقين والمعسكرين في التحليل الأخير في أنها بدأت صراعا إيديولوجيا، أي بين الاشتراكية والرأسمالية، فتحولت في ظل وتحت ضغط العصر النووي إلى صراع بين الإيديولوجيا والتكنولوجيا، أي على الترتيب بين المذاهب السياسية والأسلحة النووية، فانتهت أخيرا بتغلب الأخيرة على الأولى خشية الانتحار النووي المتبادل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن التكنولوجيا النووية قد أثبتت أنها أقوى عمليا من الإيديولوجيا المذهبية، فأرغمتها أو هي سترغمها على التقارب والاتجاه نحو الحل الوسط التاريخي. ثم أخيرا وليس آخرا، فلعل الدعوات السلامية التي انتشرت مؤخرا بين الفرقاء والآراء المطروحة أحيانا عن الحل المتبادل والمتزامن لحلفي الأطلنطي ووارسو، بالإضافة إلى ما يتنبأ به البعض من غزو مبدأ عدم الانحياز لأوروبا الغربية ثم من سيادته عالميا كذا، لعل هذه التطورات وأمثالها أن تكون مؤشرات في الاتجاه نفسه. وبعد، فلقد يكون هذا التصور كله رغما بالغيب أو من قبيل أحلام التعويض وأفكار التمني والأمان الطيبة الطوباوية التي تنفصل أكثر مما ينبغي عن الواقع المثبط، وقد يسخر منها المستقبل بلا رحمة. وما من شك أن التنبؤ السياسي بالمستقبل ليس فقط أمرا بالغ الصعوبة والعسر، ولكنه قبل ذلك أمرا خطر محفوف بالمزالق العلمية والشكوك. كذلك ليس في العلم بطبيعة الحال مكان للتفاؤل أو التشاؤم، ولكن إن كان ولا بد فليس من مصلحة أحد أن يرجح إحدى الكفتين على الأخرى، ولعل هذا هو الموقف الموضوعي حتى علميا، وهو لذلك الذي يمكن أن يكون بوصلة المستقبل. فصحيح أن الدرس الذي يعلمه لنا تاريخ الصراعات البشرية والسياسية هو أن أعداء الأمس هم أصدقاء الغد، وأن أصدقاء اليوم قد يصبحون أعداء الغد، وأن التشكيلات السياسية في العالم نمط متغير أبدا بالتدريج أو بالطفرة. غير أن من الصحيح أيضا أن الدرس الأكبر والذي لا ينبغي قط أن ننساه، وأنه ليس هناك ما يمنع في نهاية المطاف من أن يكون كل أعداء الأمس أصدقاء الغد جميعا، وأن يصبح التشكيل السياسي الوحيد في العالم كله هو استراتيجية السلام لا الصراع، وحلف البشرية لا حلف الفضول. دعنا على أي حال نأمل ولننتظر لنرى. للاستماع للمزيد من الكتب المميزة الأخرى فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.